تعملي مساج وتدليك للبشرة حوالين العينين بالذات. الحاجات دي المساج ده بينشط الدورة الدموية، بيعيد النشاط والحيوية للبشرة، وطبعا بالتالي هتتخلصي من التجاعيد. في كريمات كتير موجودة، ممكن انت تعملي حاجات منزلية بسيطة، وممكن تستخدمي كريمات موجودة طبعا في الصيدليات، بس لازم تكون موثوق منها، مصدر موثوق منه، مش اي حاجة تحطيها على الوجه، بالذات البشرة الوجه، لان هي طبعا حساسة جدا. ويعني ياريت تختاري كريمات تكون مناسبة لنوعية البشرة حتى لا تؤدي الى الحاق الزراعي. عزيزتي ايضا طبعا مش هقولك قد ايه لازم تختاري مستحضرات التجميل، يعني حاولي تقللي من استخدامها الا في حالات الضرورة القصوى، لان هي معروف ان مستحضرات التجميل بتساعد على زيادة التجاعيد، هي عامة بتدور بالبشرة، فكل ما استخدمتي عنها كل ما بيكون افضل بكثير. عزيزتي طبعا انت ممكن تستخدمي حاجات طبيعية لجمالك، يعني ما تستخدميش المستحضرات الا في اضيق الحدود. عزيزاتي أرجو أن تكون الفقرة دي عجبتك وتكوني استمتعتي بيها، بشكرك جدا وإلى اللقاء. عمودة مع منال عطلنا ومش ابعد نفسي على ما فيك، لان انا كبرت عشرة سنين قدرت ما قدرني، عديته يا مديته رميته لقيته بيقسى كتير، قال يا خريك اللي يموت نفسه عشان غيره اللي يعيش. بطلنا اللي عطلنا ومش ابعد نفسي على ما فيك، لان انا كبرت عشرة سنين قدرته ما قدرني، حبيته يا مديته رميته لقيته بيقسى كتير، خد يا خريك اللي يموت نفسه عشان غيره اللي يعيش. بلا هم وحرقت دم، انا لازم اهتم بالنفس خلاص، اتعبت وبرقي شربت وجبت لنفسي انا وجع الراس، I'm not afraid. لسنة 2020 هيتم القضاء على فيروس سي في مصر تماما من خلال أكبر فحص وعلاج طبي في تاريخ البشرية ل 45 مليون مواطن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عشان نمنع الإصابة بالمرض ونقضي عليه ويخرج من خريطة الأمراض المتوطنة. الحلم بيتحول لحقيقة ودايما بصحة أهلها. تحيا مصر. إذاعة الإسكندرية تقدم توب هيتس. توب هيتس برنامج هتسمعوا فيه أحدث الأغاني الأجنبية. مع توب هيتس هتروحوا في عالم تاني مع مذيعات الإدارة الأوروبية بإذاعة الإسكندرية. توب هيتس مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجنا توب هيتس. نلتقي الليلة مستمعينا الكرام وأغنية كاسابلانكا للمطرب المغربي سعد المجرد. On allait à Casablanca, on allait à Barcelona, on allait à ma chérie si tu savais. La vie c'est l'amour, alors pars avec moi si tu m'aimes. Je dois m'en aller, te dire au revoir mais sans te faire de la peine. On verra bien où la vie nous mène. Si oui ou non tu seras ma reine. Pourquoi tu es si belle? Tu m'en sorcelles avant de m'enfiler les ailes. Mais dis-moi comment tu t'appelles. Oh, mais pourquoi tu es si belle? Pourquoi tu m'en sorcelles avant de m'enfiler les ailes? Oh, moi, dis-moi comment tu t'appelles. On allait à Punta Cana, on allait à Casablanca, on allait à Barcelona, on allait à je ne sais pas qui tu es. Mais les étoiles m'ont mené à toi et je dois mettre les voiles. Je suis désolé, ne m'en veux pas. Je ne suis qu'un homme qui jamais ne se dévoile. On verra bien où la vie nous mène. Si oui ou non tu seras ma reine. Pourquoi tu es si belle? Pourquoi tu m'en sorcelles avant de m'enfiler les ailes? Et dis-moi comment tu t'appelles. Mais pourquoi tu es si belle? Pourquoi tu m'en sorcelles avant de m'enfiler les ailes? Pour moi, dis-moi comment tu t'appelles. Oh ma bella, ne m'attends pas. Oh ma bella, tu as le choix. Oh, oh, oh ma bella, ne m'attends pas. Oh ma bella, ne m'en veux pas. On allait à Punta Cana, on allait à Casablanca, on allait à Barcelona, on allait à... Ha! I see you dancing. Let's get it right. Let's get it right. It's a summer jam. Let's get it right. إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي حلقة الليلة من برنامجنا توب هيتس. إلى أن نلتقي لكم مني أرق الأمنيات، شكرا لكم وإلى اللقاء. مع تحياتي منال الفرجاني. توب هيتس Alexandria Radio presents Press Varieties. A collection of local and international news. Printed and brought to you by the European Department. Welcome back, dear friends of the program, and here comes a new reading to the breaking news from international publication presented to you by Maro Maqbool. The Egyptian-Australian Archaeological Mission of the University of Macquarie, Australia, have rediscovered a tomb of two statesmen from the Middle Kingdom of Egypt at the Beni Hassan Antiquities area in Minya. The Secretary General of the Supreme Council of Antiquities, Mustafa El-Waziri, announced recently. El-Waziri added that the archaeological mission has been operating in the region since 2009 and reached the discovery during the last week of work in the season. The depth of the period room of the first tomb belonging to a statesman called Rimu Shinti reaches 17.5 meters, according to El-Waziri. It further leads to a room with a deep well of about 3 meters with a sloping floor. This then ends up at the entrance leading to a burial chamber with a rectangular bed of the place of the coffin, said Ayman El-Ashmawi, head of the Egyptian Antiquities Sector, adding that the coffin was likely transferred by the British Egyptologist Percy Newberry back in the 19th century. Ashmawi also said that the burial room leads to two small rooms where a number of pottery utilities that were used to store food and drinks of the deceased were discovered. A passenger plane has crashed in the capital of Mexico, Durango State, just a moment after taking off. All 103 passengers and crew on board of their flight survived the crash, but 97 of them are injured. The state governor said that the plane was hit by a gust of wind which caused a sudden descent. Its left wing then touched the ground and then the two engines came off. Most of the passengers were able to walk away before it caught fire. And the governor also said that the flight was flying from the Victoria International Airport in the Durango to Mexico City when it crashed at around 16 local time. Initial reports spoke of 97 passengers and four crew, but the governor, Rosan, said that the two children were also on board, bringing the total to 103. The plane's pilot is one of the two who were seriously injured. He needed an operation on his spine, but it reportedly in a stable condition. A young girl sustained burns, and 97 other people were taken to hospital, but most had only very light injuries. That was stated by officials. Thank you for listening, dear friends of the program. And till we meet again, I'm wishing you all the best, Marwa Maqbool. Press Varieties. A collection of local and international news. سواح وماشي في البلاد سواح والخطوة بيني وبين حبيبي براء مشوار بعيد وأنا فيه غريب والليل مقرب والنهار رواح ولاقاكم حبيبي سلموا لي عليه ليالي الفن الجميل. العودة إلى زمن الفن الجميل، كثيرا ما نردد هذه المقولة ونتمنى أن يعود بنا الفن إلى الخلف. وعلى الرغم من التطور التكنولوجي الرهيب، إلا أننا ما زلنا نفتقد روح الأعمال القديمة والأبيض والأسود والكلمات والألحان والأصوات الجميلة. هكذا هي الحال، وهكذا نحن نسترجع ذكرياتنا الجميلة مع عندليب كل العصور وسوح. بعد عندليب مصر الأسمر تجدون عفاف راضي رائعتها الجميلة إبعد يا حب من الآن وحتى العشرة إلى عشر دقائق. وسنين وانا دايب شوق وحني ولا عارف حتى طريق مني. وسنين وانا دايب شوق وحني ولا عارف حتى طريق مني. ونلاقكم حبيبي سلمولي عليه. إلا لا حبيبي سلموني عليه. سواح وانا انا عارف مرتاح وانا تاني سواح وسنين وانا دايب شو حني ولا عارف حتى طريق امي وسنين وانا دايب شو حني ولا عارف حتى طريق امي ولاكم حبيبي سلموني عليه ولاكم حبيبي سلموني عليه طمنوني بسمراني عن طريق الغربة فيه وصيتك وصية يا شاهد علي تحكي له علي بي من يوم ما غاب علي احكي له علي بي من يوم ما غاب علي دي سنين وانا دايب شو حني ولا عارف حتى طريق امني دي سنين وانا دايب شو حني ولا عارف حتى طريق امني ونلاقيكم حبيبي سلموني عليه الا واسمها اسكندرية معانا هتلاقي المتعة والتشجيع في دراما سندراني وبرامج وفترات ملهاش تاني ويا سلام على الاوبريتات والاغاني اسمعونا هتحبونا ولا يمكن تفرقونا لا ملالا لا انها مبهمنا اذاعه الاسكندريه 101.1 العجينه

بتكون من شهر 6، لان ده مرتبط بالموازنة العامة للدولة اللي بتبدأ من 1 يوليو عشان مخصصات الدعم للسنة المالية الجديدة، لان تغيير الاسعار في اوقات اخرى خلال السنة مربك ماليا جدا. اما نزول الاسعار بصورة مفاجأة فده سبب حماية المواطن من تخزين منتجات الطاقة عشان تتباع بالسعر الجديد المرتفع، رغم ان التجار خدوها بسعر منخفض، وده ممكن يسبب ازمة. تخيل كده لو حصل اختفاء لانابيب البوتاجاز او البنزين او السولار لمدة 3 أو 4 أيام، اكيد هيحصل مشاكل كتير. هنا الإسكندرية. دنيا الرياضة، إعداد وتقديم إسراء حسن. عزيزي المستمع، مساء الخير واهلا بك معنا في هذه اللقاءات الرياضية. عزيزي المستمع، تعتبر رياضة الغوص من أهم الرياضات في العالم نظرا لأهميتها في جميع مجالات الحياة، فهي ليست رياضة فقط وإنما رحلة استكشاف للعالم البحري أيضا. وأنواع الغوص متعددة جدا، سوف نتعرف على هذه الرياضة من خلال الحديث التالي للكابتن مروان شريف، مساعد مدرب الغوص والإنقاذ بالاتحاد المصري. ده يبقى فرع من فروع الاتحاد السيمس، واتحاد السيمس ده اللي هو الاتحاد العالمي للرياضات التحتمائية. كلمة سيمس اختصار لكلمة كونفدراسيون مونديال دي اكتيفيتي سباكواتيك، معناها الاتحاد العالمي للرياضات التحتمائية، وده يعتبر أول اتحاد عالمي أو للرياضات التحتمائية في العالم. اتعمل سنة 1950. الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ يعني لما دخل رياضة الغوص في مصر أو الاتحاد المصري أنشئ سنة 1980، بدأ العمل سنة 1989. واللي هي السباحة مسافات طويلة للأطفال والناشئين والكبار كله، فيه حاجة بتبقى على المستوى الإقليمي وفيه على المستوى اللي هو الجمهورية. الزمان موجودة لكن حاليا دلوقتي ما بقاش موجود، يعني كان زمان يعني كان من 2001 لحد 2004-2005 كان فيه مسابقات، حتى كانت بتعمل في شرمة في الغردقة، كان في مسابقات برضه على المستوى العالمي، كان بيبقى فيه زي تصوير تحت المية، كان في ناس بتكسب بأجمل صورة تصورت تحت المية، كان في المسابقات اللي هي توجيه البوصلة، كان بتبقى لما كل على كل اثنين نازلين بالبوصلة بيعمل التوجيه بشكل معين، طبعا أكثر واحد يعملها بشكل سليم هو ده اللي كان بيفوز. كان في مسابقات اللي هي الطاقو أو اللي هي البوينسي أو اللي هو الطاقو، كان بيتحط زي رنجات وحلقات تحت المية، فكان اللي بيقدر بيعدي منها من غير ما يلمس الأطفال كان طبعا كان بيبقى اللي هو كان بيبقى فايز. ينزل يتفرج تحت المياه سواء في شرم الشيخ او في الغردقة او في مصر العالم. بس برضو يعني بس ما بياخدهاش او اللي بياخدها او بيتمرن او بياخد دورات تدريبية كان عشان يعني مؤهل او يقدر يلاقي شغل يعني فيها، شغل في مجال السياحة او المجال التجاري او الغوص التجاري. لكن في الرياضة ما بعدش ما عندهاش بقى فيها اهتمام يعني زي زمان. يعني انا مساعد كابتن نبيل الشاذلي اللي هو الاب الروح للغواصين كلها في مصر واول مدرب غوص في مصر، وانا ليا الشرف يعني ان انا بكون شغال تحتيه وتحت قيادته. هنا يعني هنا مهمتنا اللي احنا بنقوم بالتدريب الافراد سواء يعني اذا هياخدها فرحان او هيمتهنها بعد كده كمهنه او هيخش في الشق التجاري، فاحنا يعني بنساعد الناس في التدريب، بندرب الناس عن ازاي ايه هو الغوص، بنعرفهم ايه هو الغوص، مراحل الغوص كان زمان عامل ازاي، معلوم بقى المهارات في المية ازاي، ان انا نازل تحت المية ازاي اعيش تحت، ايه الحاجات اللي بتحصل عليا، ايه القوانين اللي انا لازم اتبعها. ان الغوص يعني في رأيي يعتبر من تاني اكتر رياضة على مستوى العالم بسبب ان احنا بنعيش فيها، ربنا سبحانه وتعالى مش كاتبها لنا ان احنا بنعيش فيها، فاحنا نزلنا في حد ذاته وهو في مجازفة، لكن مجازفة بعلم ان الغوص في الاول في الاخر ده يعتبر علم، ان هو جاي المعدات لما اتعملت على كلها اسس علمية. فكان الموضوع ان انا دلوقتي ان انا عشان انزل تحت المايه فليا في قواعد في شروط لازم بتابعها، طبعا لو خلصت الشروط او القواعد دي تحت المايه او نسيت حاجه فوق المايه فبالتالي انا يعني هيبقى في ضرر عليا. فبالتالي ان انا لازم اكون مذاكر كويس جدا. ودايما ده احنا بنقول ان الغواص كويس هو مش الغواص تحت المياه، لكن هو الغواص اللي عنده علوم الغوص، وان هو يقدر يلم ويذاكر علوم الغوص بشكل كويس عشان يقدر يبقى غواص تمام. لان الشق العملي بالممارسة، اي حد بالممارسة الموضوع بيجي، الموضوع سهل مش صعب. لكن اللي بيفرق غواص عن غواص هو الشق النظري، اللي هو النظريا والفيزياء والبيولوجي والكيمستري، ايه اللي بيحصل له اما بيبقى تحت المية ده. اعتقد ده اهم شيء في الغوص. تدريب احنا هنا معنا ناس في النجمة الثالثة، ونجمة الثالثة بتبقى هو راجل مساعد مدرب. عندنا ناس مستار اللي هم الناس المتقدمين او اللي هم بياخدوا الادفانتد. في عندنا ناس وان ستار اللي هم لسه مراحل الاساسية، دول بياخدوا بداية اساسيات الغوص، بيعرفوا ازاي يتعاملوا تحت المية وازاي يقدروا لو قدر الله في اي مشكلة واجهتهم ازاي يقدروا يحلوها. النجمة الثانية طبعا بياخدوا مهارات وسكيلزات اعلى، زي مثلا عندنا على لبس المعدات فوق وتحت، احزمة فوق وتحت. طبعا المهارات دي مهارات متقدمة جدا، ازاي يبقى في معامل الامان، وازاي يبقى في معامل الانقاذ للزميل في الغواص، بحيث قدر الله اي حد حصل له اي شيء تحت المية ازاي الغواص يقدر يلحق زميله. ان اول قاعدة في الغوص نيفر دايف الون، او تغطس لوحدك. ان انا غطست لوحدي فانا يعني انا اسف ان انا اقول كده، بس نسبة حياتي نسبة موتي 50% 50%. اول قاعدة ذهبية في الغوص ان انا ما انزلش لوحدي، فالقدر الله نزلت انا وزميلي حد فينا حصل له حاجة ازاي اقدر الحقه. لكن طبعا لو نزلت لوحدي فطبعا ده ما ينفعش. فطبعا في النجمة الثانية بياخدوا ازاي معامل الامان والسيفتي، ازاي الانقاذ، ازاي يقدر يعني المعدات بتاعتي تبقى بشكل سلس لا قدر الله، يعني حصل اي مشكله في المعده ازاي يقدر يقلعها يصلح العطل ويكمل بيها تاني من غير اي مشكله، ازاي يقدر ياخد باله من البيئه اللي حواليه. طبعا بينزل على اعماق اكبر، فبحس ان هو يحس بالضغط، ازاي يعرف ان كل ما الضغط بيزيد في حاجات في الهواء اللي بيبقى موجود في الاسطوانات في الفيزياء بتاعته بتتغير وبيتحول لغازات ثانيه، ازاي اتفاداها وازاي اتعامل معاها، بحيث لو انا وصلت مثلا لدرجه مثلا ضغط معين. في حاجه عندنا اسمها الضغط الجزئي للغاز، الغاز اللي هو بننزل بهواء عادي يعني نيتروجين اكسجين، عن ضغط جزء معين غاز النيتروجين بيتحول يبقى غاز مسكر، غاز الاكسجين بيتحول يبقى غاز سام. فازاي ان انا اتجنب ان انا اوصل للمرحله دي، وازاي انا اوصل لحد السيفتي بحيث ان انا اتجنب ان انا يحصل لي حاله سكر، وحتى لو حصل لي حاله سكر ازاي اتعامل معاها سواء ليا او لزميلي. نفس الحكايه في حل اللي هو التسمم، طبعا احنا مش هنجرب التسمم اكيد، لكن احنا ازاي بنحاول نتفاداه ان احنا نتجنب الوصول للعمق اللي وصلنا لحاله تسمم غاز الاكسجين. الاولى عندنا يعني السن بتاعها بيبقى ممكن 12 سنه او 10 سنين، برضو بترجع للحاله الجسمانيه والصحه الجسمانيه، ان ممكن يكون واحد مثلا عنده 12 سنه لكن حالته الجسمانيه ضعيف ما يقدرش. طبعا الرياضه دي بتاخد جدا، يعني محتاجه صحه بدنيه عاليه، ومحتاجه يعني الرئه والقلب والدوره الدمويه والودان والانف ويبقوا في حاله سليمه كويسه جدا. فطبعا لازم بيكشف الاول قبل ما يجي، بناخد منه شهادات بطنه، شهادات انف واذن وحنجره، عشان يكون هو يعني يقدر ان هو يقدر يمارس الرياضه دي ما عندوش اي مشكله. طبعا لو في اي حد بيكون ضعفان شويه او بتاع، ف يعني بنقول له ان انت ما ينفعش، لازم يكون ايه في حالات جسمانيه سليمه، بحيث ان انت في حالتك دي هيبقى في ضرر عليك، فبالتالي ساعات من ايه بنستثني يعني بنستبعد يعني اللي هم الاشخاص. لكن النجمه اللي هو عندنا ممكن من سن 10 سنين يقدر يشتغل، وفي من سن صغير حاجات بتعمل لهم زي الدولفين وكده. بس بدايه اللي هو النجوم للرجال بتبتدي من سن 10 سنين، النجمه الثانيه من سن 14 سنه، النجمه الثالثه او حاله مساعد المدرب او اللي هو اللي بيبقى الراجل المتقدم قوي او اللي داخل على الاحتراف بيبقى من سن 18 سنه. شكرا لك عزيزي المستمع، وهذه أرقي تحياتي وتحيات الزميل حسن تمام والزميل محمد خميس من أسرة الهندسة الإذاعية. دنيا الرياضة، إعداد وتقديم إسراء حسن. وانت معايا ما يشغلنيش الناس، فرد الاحساس اجمل بكتير، وانت معايا بشوفك احلى الناس. دي حقيقة خلاص ما فيهاش تغيير. باين حبيت ايوة انا حبيت الدنيا اللي بتضحك لي معاك على طول. باين حبيت ايوة انا حبيت وبشوف في عينيك الفرحة اللي تخليني بقول اتأكدت ان انا مقدرش اعيش غير وانا وياك وهقولك ايه ده ما في ساعك على طول. باين حبيت ايوة انا حبيت وبشوف في عينيك الفرحة اللي تخليني من اسكندرية للنجومية. خلي الكون ده كله يسمعك وما تخليش حاجة في الدنيا تمنعك. زيع موهبتك عبي صوتك بالغنى مثل وعيش احلم وما تخليش حاجة توقفك. انت النجم بي ذا ستار. على أول الطريق. على أول الطريق مع نسرين شعبان. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم ولقاء جديد وبرنامجنا على أول الطريق. والنهاردة معنا موهبة في الغناء. نتعرف عليكي. أنا حنين خيري. حنين بتغني من إمتى؟ انا بغني من وانا عندي 6 سنين بس من ساعه ما دخلت الكورال. بس قبل ما ادخل الكورال كنت بمثل وبغني في الحضانه. تمام. يعني انت موهبتك بنت وانت صغيره في سن الحضانه. اكيد البيت هو اللي اكتشف الموهبه دي الاول. ماما. اكيد بعد كده يعني غنيتي كورال الحضانه وكورال المدرسه انضميتي لحاجه متخصصه بعد كده. بعد كده اكتشفني المايسترو حسني المعاون وكان عايزني في الكورال معاه ورحت ودربت ومن ساعتها انا لغايه دلوقتي معاه من معايا وانا عندي 6 سنين. تمام. انت بتدربي ضمن الكورال بتغني سولو اكيد. طيب تدريباتك سوليست. بتغني يعني قصدي انت دلوقتي بتغني بس يعني لكن مش دارسه نوته مش دارسه مقامات لكن كله انت سماعي وبالتدريبات. طيب انت بتفكري بقى تدرسي الحاجات دي وبعد كده ولا ايه؟ مش عارفه بس يعني حاجات صعبه فمش عارفه الصراحه. يعني انت شايفه ان كده تكتفي بالطريقه دي والخط ده ومفيش داعي تدخلي للجزء المتخصص؟ حتى لو حبيت يعني ممكن ابقى اعزف اله او كده جيتار او حاجه زي كده. تمام. طيب قولي لي بقى مين من المطربين بتحبي تسمعي له؟ قديم ولا جديد؟ يعني داودة. طيب بالنسبة للقديم كله. بالنسبة للجديد شيرين، أصالة، نانسي، مين تاني؟ تامر حسني مثلا، حمائي، حمد هلال. يعني بتسمعي كله تقريبا. تقريبا يعني. طيب احنا من خلال الحلقة هنقدم صوتك، يعني انت هتقدم لنا مجموعة من الأغنيات وهيستمع ليها متخصص وطبعا جمهور يعني او مستمعي البرنامج، وهنشوف رد فعل المستمعين على صفحة البرنامج على الفيسبوك، وكمان هنعرف رأي المتخصص في صوتك. هتغني لنا ايه النهاردة؟ انا هبدأ بأغنية سيدة درويش، يا عزيز عيني. يا عزيز عيني انا بدي اروح بلدي ليلة نمت فيها وصحيت مليتش بلدي. يا عزيز عيني يا عزيز عيني عمي اللي ماشي بظلمي ما ترضاشي سافر قلبي وما جاشي يدور على بلدي يا عزيز عيني وانا بدي اروح بلدي ليلة نمت فيها وصحيت مليتش بلدي يا عزيز عيني يا عزيز عيني. ودلوقتي انا هغني اغنية دولامين لسعد حسني. دولامين ودولامين دول عساكر مصريين دول مين ودول دول مين دول اولادنا الفلاحين دول الورد الحر البلدي يصحى يفتح تصحي يا بلدي دول الورد الحر البلدي يصحى يفتح تصحي يا بلدي دول أصالة مصر يا ولدي دول عيون المصريين دول مين ودول مين دول عساكر مصريين دول مين ودول دول مين دول أولادنا الفلاحين. ودلوقتي اغني اغنية للصباح الحلو اللي تقلن قوي. الحلو اللي تقلن قوي تقلن قوي باين علي زعلن قوي زعلن قوي الحلو اللي تقلن قوي تقلن قوي باين علي زعلن قوي زعلن قوي تتقل قوي تزعل قوي انا قلبي بيحبك قوي قوي قوي قوي قوي يا سيدي رق يا روحي ميل يا حبيبي ما يصحش كده خلاص عرفنا انك تقيل والحد امتى التقل ده مش انت بس اللي جميل ما احنا كمان حلوين قوي حلوين قوي تتقل قوي تزعل قوي انا قلبي بيحبك قوي قوي قوي قوي قوي. دلوقتي هغني اغنية مش هتنزل عنك ابدا لسميرة سعيد. يلي اديت لحياتي في حبك طعم ولون مش هتنزل عنك ابدا مهما يكون يلي اديت لحياتي في حبك طعم ولون مش هتنزل عنك ابدا مهما يكون ياللي اديت لحياتي في حبك طعم ولون مش هتنازل عنك ابدا مش هتنازل عنك ابدا مش هتنازل عنك ابدا مش هتنازل عنك ابدا مش هتنازل عنك ابدا مهما يكون حتى ان كانت كلمة قالت من ورا قلبه جرحت قلب ننسى زعلها ومين كان قالها ده احنا اتنين بنروح بنحب حتى ان كانت كلمة قالت من ورا قلبه جرحت قلب ننسى زعلها ومين مين كان قال ده احنا اتنين بنروح بنحب ابدا ابدا ده احنا البعض هنفضل دايما طول العمر هنفضل دايما ده احنا البعض هنفضل دايما طول العمر هنفضل دايما طول العمر هنفضل دايما مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون دلوقتي انا هغني اغنية شط اسكندرية الفيروس. شط اسكندرية يا شط الهوى رحنا اسكندرية ورمانا الهوى يا دنيا هنية وليالي راضية احملها بعيني يا شط اسكندرية البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراح ويرحل في المغيب البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراح ويرحل في المغيب يتمهل شوي ويتودع شوي وتعاني المي شط اسكندرية يا شط اسكندرية يا شط الهوى رحنا اسكندرية ورمان الهوى يا دنيا هنية وليالي راضية احملها بعيني يا شط اسكندرية ليالي مشيتك يا شط الغرام وان انا نسيتك انساني الملام ليالي مشيتك يا شط الغرام وان انا نسيتك انساني الملام والشاهد علي غنو قمري والنسمة البحرية وشط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى رحنا اسكندرية ورمانا الهوى يا دنيا هنية وليالي راضية احملها بعيني يا شط اسكندرية دلوقتي انا اغني اغنية ما بقاش انا لأصالة لو ما رجعتش ليا بقلبك تاني هنا لو ما حلفتش ان الثانية في بعضي سنة لو ما منتش ان الجنة في حضني انا ما بقاش انا لو ما عرفتش ان حنانك سر حناني وان الحب في قلبك كان مخلوق علشاني وانك مهما بعدت هترجع تتمناني ما بقاش انا لو ما رجعتش ليا بقلبك تاني هنا لو ما حلفتش ان السنية في بعضي سنة لو ما منتش ان الجنة في حضني انا ما بقاش انا لو ما عرفتش ان حنانك سر حناني وان الحب في قلبك كان مخلوق علشاني وانك مهما بعدت هترجع تتمناني ما بقاش انا لو ما ندمتش على الايام اللي بعدتها لو ما دفعتش تمن الغربة اللي انا عشتها لو ما شربتش كاس المر اللي شربتها ما بقاش انا لو ما ندمتش على ايام اللي بعدتها لو ما دفعتش تمن الغربة اللي انا عشتها لو ما شربتش كاس المر اللي شربتها ما بقاش انا هغني دلوقتي اغلى اسم في الوجود لنجاح سلام. يا اغلى اسمي في الوجود يا مصر اسمي مخلوق للخلود يا مصر اغلى اسمي في الوجود يا مصر اسمي مخلوق للخلود يا مصر نعيش لمصر ونموت لمصر مصر مصر تحيا مصر فوت عليك المحن ويمر بيك زمان وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان تفوت عليك المحن ويمر بيك زمان وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان ومهما كان انت مصر وكل خطوة بمصر ومهما كان انت مصر وكل خطوة بمصر نعيش لمصر ونموت لمصر مصر مصر تحيا مصر. دلوقتي هقول أغنية سلامات سلامات لنادية مصطفى. سلامات سلامات سلامات يا حبيبنا يا بلديات سلامات سلامات سلامات يا حبيبنا يا بلديات شوف سفروا معاك كم واحد ما وحشنا منهم واحد شوف سفروا معاك كم واحد ما وحشنا منهم واحد لا لا لا لا لا لا ده انت وحشتنا بالذات تسوى ايه العيشة بعيد وانت فيها غريب ووحيد تسوى ايه العيشة بعيد وانت فيها غريب ووحيد ده نلاقيت في الغربة المال فينها تلقى راحة البال ده نلاقيت في الغربة المال فينها تلقى راحة البال يا ابن بلدي صدق من قال مفيش عننا يغنيك سلامات سلامات سلامات يا حبيبنا يا بلديات سلامات سلامات سلامات يا حبيبنا يا بلديات شوف سفروا معاك كم واحد ما وحشنا منهم واحد شوف سفروا معاك كم واحد ما وحشنا منهم واحد لا لا لا لا لا لا لا لا ده انت وحشتنا بالذات. والآن نستمع لرأي المطرب الأستاذ عمر محمود مطرب بالإذاعة والتلفزيون ودار الأوبرا المصرية في موهبة النهاردة. والحقيقة يعني برنامج مواهب على أول الطريق يعني دايما يعني برنامج بيخرج لنا مواهب وشفنا مواهب من البرنامج النهاردة بقوا مطربين في الإذاعة إذاعة اسكندرية. في الحقيقة يعني بتمنى دايما التوفيق للبرنامج. أنا هعلق على صوت حنين خيري. الحقيقة صوتها أنا يعني سمعته الحقيقة صوت له شخصية، على الرغم ان هي سنها صغير جدا، الحقيقة صوت انا حسيت ان هو صوت له شخصية. هو صحيح لسه صوت ما اكتملش، لكن هو صوت كويس، صوت بيقول الحروف الموسيقية والسلم الموسيقي والمقامات بيقولها بشكل كويس. هي حاسة النغم، وحاسة النغم الشرقي كمان بالذات، لان اختياراتها الحقيقة في الاغاني يعني عجباني جدا، ان هي في العمر الصغير ده لكن لقيها بتختار اغاني شرقية، ويعني بتغني الصباح، وغنت حاجات لسيد درويش والفيروز ونجح سلام وسميرة سعيد. الحقيقة كل الأصوات اللي هي غنت لها تعتبر أصوات من الأصوات القمم يعني في الغناء الشرقي. فحنين أدت الأعمال دي بشكل كويس، أدته في حدود طبعا في حدود يعني إمكانياتها كصوت لسه صغير، لكن هي إن شاء الله أنا شايف إن هي عند يعني ما هتبقى في سن أكبر من كده، وواضح إن هي برضو بتتمرن، واضح إن هي في يعني بتروح تدريب في أماكن خاصة بالغنى. ممكن تكون هي منتمية لفرقة مثلا من فرق الموسيقى العربية في أصول الثقافة. أنا شايف إن هي بعد فترة إن شاء الله هتبقى صوت يعني واعد ومتميز، وربنا يوفقها بإذن الله. اختياراتها كانت في الأغاني اختيارات أغاني شرقية وأغاني صعبة، أدت بشكل كويس الأغاني دي، وزي ما قلت إن هي صوت له شخصية، يعني أدت الأغاني دي كلها بشخصية صوتها هي، بدون ما اتأثرت بأداء المطرب اللي حفظت منه الأغنية، أو اتأثرت بـ بـ بـ بـ بـ يعني بأسلوبه في الأداء. الحقيقة لا، صوت أنا بقول إن هي أدت كل الأغاني بشخصية واحدة اللي هي شخصية حنين. ربنا يوفقها إن شاء الله حنين، وإن شاء الله يعني نقوله 3-4 سنين بالكتير، وإن شاء الله تكون في لجنة اعتماد الإذاعة ونعتمدها كمطربة بإذن الله. ربنا يوفقك يا حنين، وربنا إن شاء الله يعني يوفق برنامجنا مواهب على أول الطريق في دعم مواهبنا بإذن الله، ونخرج من البرنامج دايما الأصوات اللي تسعد الناس وتسعد جمهورنا السكندري. أشكرك يا أستاذة نسرين. وجينا لفقرة عمالقة في أول الطريق، ومعانا النهاردة شريفة فاضل. يا سمران عنك خدوني، عنك خدوني جوا بحر من المحبة دوبوني، يا سمران عنك خدوني، عنك خدوني جوا بحر من المحبة دوبوني، يا سمران عنك شوقوني لك، يا سمران عنك شوقوني لك، يا سمراني يا سمراني يا سمراني. شريفة فاضل أو فوقية محمود أحمد ندى هي ممثلة ومطربة مصرية، ولدت بالقاهرة في 15 سبتمبر عام 1929. شوف الحب شوف قلبي هاني وقلبي تاني بتشغل ملهوف، بص دول شوف شوف شوف الحب شوف دمع العيون شوف يا ريت اللي هويته في الغرام يزور بعد ما ملكت قلبي فاتني ويا ذكرى حبي بعد ما ملكت قلبي فاتني ويا ذكرى حبي ليه ده كله من يقول قدم المعروف بص دول انتقلت للعيش هي وإخواتها مع زوج والدتها إبراهيم باشا الفلكي أحد أثرياء مصر، وغنت أمام الملك فاروق الذي أبدى إعجابه بصوتها. بدأت الغناء عندما طلب رجل الأعمال السيد ياسين من والدتها مشاركتها في فيلم الأب، ثم شاركت وهي في الرابع عشر بفيلمي أولادي وداعا يا غرام. دور دور دور دور لف الدنيا بحالة يا حد في جمالة رح ترجع هنا دور دور دور دور مش رح تنسى تماما ولا حتى تنساني رح ترجع هنا مش رح تنسى تماما دور رح ترجع هنا رح ترجع هنا دور دور دور لف الدنيا بحالة التحقت بمعهد التمثيل كمستمعة نظرا لصغر سنها في ذلك الوقت، ثم التحقت بعدها بالإذاعة لتشارك في العديد من الأفلام منذ أواخر الخمسينات وحتى الثمانينات كممثلة ومطربة. ومن أشهر أفلامها حارة السقايين، مفتش المباحث، سلطانة الطرب. أما أشهر أغانيها أمانة يا بكرة، حارة السقايين، أم البطل، يا حلو فهمنا، آية المكتوب، الليل، فلاح كان فايت، لسه بدري. ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المساء كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المساء كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل ولد الحر اتربى وشبع من غيرك اتقوه من عظمة شمسك اتعلم على ايد احرارك اتسرح بإيمان واسمك اتربى وشبع من غيرك اتقوه من عظمة شمسك اتعلم على ايد احرارك اتسرح بإيمان واسمك شد الرحال شد الرمال هز الجبال هز الوحال زرع العالم طرحوا الأمل وبقيت أنا أم البطل. أما أشهر أفلامها تل العقارب، سلطانة الطرب، الراعية الحسناء، غزية من صنباط، سلوى في مهب الريح، مفتش المباحث، ليلة رهيبة، أولادي، وداعا يا غرام، اللعب بالنار، والأب. إبني حبيبي يا عيني بيضرب بيك المساء كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل ابني حبيبي يا نور عيني. شكرا لكم مستمعينا الاعزاء، وحتى نلتقي لكم تحياتي وتحيات الزميل سامح محمد من الهندسه الاذاعيه. على أول الطريق إعداد أميرة خفاجي، التقديم لنسرين شعبان. العاشرة والنصف الإسكندرية. أحييكم مستمعينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الإسكندرية لكم التحية، وهذا هو موجز أنباء العاشرة والنصف، حررته حنان عبد الرؤوف، يقرأه على حضرتكم أحمد وهبة. انطلقت اليوم مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار 100 مليون صحة. تستهدف المبادرة الكشف المبكر على الإصابة بفيروس سي والالتهاب الكبدي، والكشف المبكر عن السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وذلك للمواطنين ممن تزيد أعمارهم على 18 عاما. وسيتم تنفيذ المبادرة على 3 مراحل، تضم الأولى 9 محافظات هي جنوب سيناء، مطروح، بورسعيد، الإسكندرية، البحيرة، دمياط، القليوبية، الفيوم، وأسيوط. وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي اليوم محافظي المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي التي انطلقت اليوم بتقديم أشكال الدعم كافة للأطقم الطبية التي تقوم بأعمال المسح في الأماكن المحددة وفقا لخطة وزارة الصحة. كما وجه وزير التنمية المحلية باستمرار عمل غرف العمليات بالمحافظات والمدن والمراكز على مدار اليوم لمتابعة أعمال الحملة وتقديم جميع أشكال الدعم المطلوب لها. أعلن وزير التجارة والصناعة عمرو النصار أن تطوير الصناعة الوطنية وتحسين قدرتها التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري تأتي في مقدمة أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية. وشدد خلال اجتماع موسع مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية على أن الصناعة المصرية تمتلك فرص كبيرة للنفاذ والمنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. شاهد دكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية صباح اليوم مبادرة رئيس الجمهورية للكشف على فيروس سي والأمراض غير السارية المعدية بمركز صحة الأسرة بسان ستيفانو بشرق الإسكندرية. ويشارك في مبادرة الرئيس لاكتشاف فيروس سي والأمراض غير السارية المعدية 400 مركز لصحة الأسرة في أحياء الإسكندرية. وفي البحيرة شهد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة الافتتاح الرسمي لتنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي بالبحيرة ضمن محافظات المرحلة الأولى على مستوى الجمهورية اعتبارا من أول أكتوبر حتى نهاية نوفمبر. وشهد المحافظ فعاليات بدء الحملة بالوحدة الصحية بقرية الحجناية بدمنهور، والتي تستهدف جميع المواطنين من سن 18 فأكثر لحوالي 3,750,000 مواطن بالبحيرة من خلال 408 منشأة صحية موزعة على عدد 16 إدارة صحية على مستوى المحافظة. ويستمر العمل في أماكن الفحص من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء على فترتين، ويكون الفحص ببطاقة الرقم القومي وبالمجان. قام وفد من الخبراء الإيطاليين العاملين في مجال الإنتاج الحيواني بزيارة لمحافظة البحيرة لمتابعة بعض المشروعات العاملة في مجال الإنتاج الحيواني ومعامل الألبان. وقام وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة بمصاحبة الوفد الإيطالي أثناء زيارتهم لبعض معامل الألبان بقرى مركز دمنهور، وهي قرى سانتيس وشيبة وغيرها، بالإضافة إلى مزارع إنتاج الألبان بنفس القرى، وذلك للاستماع إلى مشاكل المربين وأصحاب المعامل والمتخصصين في نفس المجال بهدف دعم العميل وتقديم كل وسائل المساعدة للنهوض بالثروة الحيوانية. وطلب الوفد الإيطالي بضرورة توفير الدعم اللازم لتلك المعامل والعمل على تطويرها بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى دعم المنتجين وتوفير كافة الاحتياجات التي تستخدم في مزارع إنتاج الألبان. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء، شكرا لكم. هنا الإسكندرية. عزيزي المستمع، هيا نتبادل المقاعد، نحن نستمع إليك وأنت أمام الميكروفون تتحدث بحرية عما تصدره الصحافة وميكروفون الصحافة في عيونهم. السلام عليكم سيداتي سادتي، حلقة اليوم من برنامج الصحافة في عيونهم يعني مختلفة تماما. النهاردة احنا بنتكلم طبعا من جريدة الأهرام ومن جريدة الأخبار أيضا ومن معظم الصحف المصرية اللي بتتحدث عن بداية وانطلاق الحملة، حملة الكشف عن فيروس سي والأمراض غير المعدية، السمنة والطول والسكر والضغط. يعني الحملة دي احنا تواجدنا والميكروفون تواجد فيها النهاردة، ويعني عملنا جولة مع بداية وانطلاق هذه الحملة بين المتواجدين من أهالي الإسكندرية في أحد المراكز الصحية بالإسكندرية. أتعرف بحضرتك؟ فتحية عبد السميع. هاي جاية النهاردة تشاركي في الحملة؟ أيوه. طيب احكي لي بقى عملتي إيه وعرفتي إزاي وجيتي إزاي؟ والله أنا عرفت على طريق النت، بس فجاية أنا عشان أساسا يعني عشان السكر. السكر وضغط بس. جاية للأمراض غير المعدية اللي هي السكر والضغط، ده الحاجة التانية والسمنة. بس. طيب طلبوا منك ايه؟ بس البطاقة بس. البطاقة الشخصية بس. مفيش فلوس. لا لا لا لا. بس. والنتيجة هتبقى امتى؟ دخلتي ولا لسه؟ لا لسه مستنية. ربنا يديك الصحة والعافية. الله يخليك. تقولي لإيه لحبايبك وجيرانك وصحابك، تقولي لهم ايه عشان يشاركوا؟ لهم كلهم يعني يجي يطمنوا على نفسهم برضو كده، وقاية وقاية، وربنا يخلي عمل الحملة يا رب يبارك فيه يا رب ان شاء الله بإذن الله. طب مش هتحللي فيروس سي كمان بالمرة؟ بالمرة كانت مقنون يعني. ربنا يديك الصحة والعافية يا رب ان شاء الله. ألف شكر. الله يخليك يا حبيبي. أتعرف بحضرتك؟ هلا. هيا هلا هلا أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. هاي جاية النهاردة تحللي فيروس سي؟ انا جاي بالصوف، انا عارفه الموضوع ده بتاع ابو قير يعني. انا كنت من ابو قير، من مستشفى ابو قير، كنت في مستشفى ابو قير وزاعوا الخبر، بس ما كنتش حاطه في دماغي ان انا اجي يعني. بس جيت النهارده عشان اكشف، راحت الدكتوره قالت لي انزلي اكشفي يعني فيروس سي وضغطه وكده وكل حاجه. قلت لها ماشي. جميل، ربنا يديك الصحه والعافيه. طبعا يعني جميل جدا ان احنا نطمن على نفسنا. طبعا الصحه هي الكنز الحقيقي، مش الفلوس ولا اي حاجه تانية. اكيد اكيد. تقولي ايه للناس اللي بيسمعونا، الشباب واصحابك وحبايبك اللي بيسمعونا عشان يشاركوا في الحمله دي او يجوا ويطمنوا على نفسهم؟ لا بصراحه بقول لكل الناس يجوا يعني ويطمنوا على نفسهم، لان بصراحه الحياه بره غاليه والدنيا غاليه، فالناس ما بتقدرش، لكن هنا مجانا من غير فلوس. وكان اكتشاف المرض في بدايته أحسن. بيساهم في علاجه سريعا. بالظبط بالظبط صح. سعيد بيكي جدا، وان شاء الله العينه تطلع سلبيه باذن الله. حد طلب منك فلوس؟ لا لا لا لا، ما انا عشان كده بقول للناس بالبطاقه هم مجانا. ايوه بالبطاقه بس. لكن بره ما حدش بيقدر، اللي تعبان بيفضل قاعد في البيت عشان ما فيش فلوس طبعا. لان زي ما حضرتك عارف طبعا الدنيا عامله ازاي. ايوه ارجوكوا تعالوا، نادوا عليك يوم ان شاء الله، ربنا يوفقك ان شاء الله. شكرا. داخل مركز صحه الاسره بمنطقه سان ستيفانو بالاسكندريه معنا احد المواطنين اللي بادر بالتواجد منذ اول يوم وفي ساعات الصباح الاولى مع افتتاح الحمله. اتعرف بحضرتك؟ خالد محمد. استاذ خالد، حضرتك موجود النهارده في الحمله، يعني انت عرفت بيها ازاي وجاي النهارده تحلل؟ عرفت بيها عن طريق الاعلام، فقلت اجي اطمن على نفسي واحلل واطمئن يعني. طيب بداوا عملوا ايه معاك حضرتك؟ بدات ولا لسه مستني دورك؟ لا مستني الدور لسه. سجلت البيانات ولسه مستني دوري. تقول ايه لبقيه المواطنين اللي بيسمعونا من اهالي الاسكندريه علشان يتواجدوا؟ والله اقول يا ريت كله يجي يتوجه للصحه ويجي يطمن على نفسه. يعني حد طلب منك حاجه؟ فلوس او لا لا لا لا, لا. مجانيه؟ مجانيه ان شاء الله. طبعا دي حاجه كويسه جدا وموجوده في كل دول العالم ان انت لازم تيجي تعمل كشف كامل عن نفسك تطمن على صحتك. اكيد طبعا اكيد. ربنا يوفقك وان شاء الله التحليل يطلع ان شاء الله سلبي باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. سعيد بيك جدا. الله يخليك. حضرتك متواجده النهارده في الحمله مع اول يوم النهارده؟ انا متواجده عشان اطمن على نفسي. اسم حضرتك ايه؟ حميد عبد الحميد. طيب انت ايه جيتي ليه النهارده وجيتي ازاي؟ عرفتي ازاي؟ جيت جوزي شاف اليافطه بره الصحه واتصل بيا وقال لي تعالي عشان نعمله نحلله فيروس سي نطمن يعني. بس هتجيبي اهلك وجيرانك معاكي؟ هتقول لهم تعالوا؟ اكيد لما اروح النهارده ان شاء الله هقول لهم يجوا يحللوا هنا في الصحه باذن الله. حد طلب منك فلوس او حاجه؟ لا ده ببلاش. ده ببلاش والنتيجه هتبقى ببلاش ان شاء الله باذن الله. والنتيجه هتبقى ان شاء الله سلبيه باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يديك الصحه. شكرا. حضرتك جايه النهارده تحللي في حمله فيروس سي؟ جايه اكتشاف مرض فيروس سي. انا جايه احلل النهارده ان شاء الله. اول مره تيجي؟ اول مره نيجي. عرفتي بيها ازاي؟ اليافطه اللي بره. اليافطه اللي محطوطه بره. يبقى هي اليافط والاعلام الراديو والتلفزيون كمان هم اللي بيقولوا بيعملوا دعايه. بس اليافطه اكدت. انت بتعدي من هنا على طول؟ طيب اتعرف عليك الاول. هي محمد الشحات. طيب انت جايه تحللي النهارده؟ ايوه. مجانا؟ ايوه مجانا. أيوة. طيب تقولي ايه بقى؟ ما جبتيش ليه اهلك وجيرانك وحبايبك؟ انا اقول لهم عشان لسه شايفه اليافطه. انت جيتي وبعدين هتجيبيهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله بصحه وعافيه وتطلع ان شاء الله النتيجه سلبيه باذن الله. وان شاء الله ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. بارك لك. ومش وحش ان احنا نطمن على نفسنا ولا ايه؟ لا ايوه طبعا لازم نطمن على نفسنا. بعدين هم قالوا لك تعالي لحد عندنا واحنا هنعالجك مجانا او لا قدر الله يعني، لكن احنا هنعمل لك كل التحاليل مجانا. ربنا يبارك لكم ويديكم الصحه. شعار الحمله حلل وطمن. فنتمنى ان شاء الله ان احنا نطمئن جميعا على كل ابناء الاسكندريه وابناء مصر جميعا ان شاء الله يكونوا بصحه وعافيه ان شاء الله. الصحافه في عيونهم. اعداد وتقديم احمد خيري. هنا القاهرة الزاهرة العاطرة الشاعرة النيرة الخيرة الطاهرة. هنا القاهرة الصابرة الساخرة القادرة المنذرة الثائرة الظافرة. هنا القاهرة القاهرة القاهرة. صدى الهمس في الزحمة والشوشرة، أسى الوحدة في اللمة والمطورة. غنى الحب والكذب والمنظرة، نشا الغش في الوش والافتراء. هنا القرش والرش والقش والصمصرة، هنا الحب والحق والرحمة والمغفرة. هنا القاهرة القاهرة القاهرة.

الإسكندرية تقدم جمال الورد يغري من رآه، ففيه الحسن قد غطى بهاه، وفي ألوانه سحر المعاني تفوح إذ يداعبها نداه. فداع الورد يا جمال الورد من سحر الوصف، ألوح عدد الورد الورد. رانيا أحمد، آمال صادق، سود العشاق سمير المشتاق، سود العشاق سمير المشتاق، رسول العشاق سمير المشتاق. الورد الورد الورد الورد. لغة الزهور هي لغة القلوب، فهي تخرج من القلب لتدخل إلى القلب. شجرة الكين. الكين من الأشجار مستديمة الخضرة وسريعة النمو، قد يصل ارتفاعها إلى 40 متر. لون الأوراق أخضر لامع وخفيفة الوزن ورقيقة، وتظهر الزهور على شكل مخاريط تشبه الآيس كريم الأبيض بين شهري يناير وإبريل، والثمار تحتوي على بذور حمراء بنية صغيرة. أشجار الكين من مصدات الرياح الجيدة، ولا ينصح بزراعتها قرب الأسوار والخزانات وداخل أفنية البيوت، وذلك لخطورتها على الأرصفة والخزانات وتمديدات المياه، كما يطلق عليها الإنجليز شجرة السمر. قد تكون بلون أحمر فتسمى الشجرة باسم المادة الصمغ الأحمر، وقد تكون بلون أزرق فتسمى الصمغ الأزرق. شجرة الكين موطنها الأصلي استراليا في الغالب، لأن بعض أنواعه موطنها أندونيسيا والفلبين وغينيا الجديدة. نبات الكين لا يحتاج إلى عناية كبيرة، ولكن لو تم الحرص على تقليمه لتشكيل الشجرة حسب الرغبة تكون منتظمة النمو، ويسمد في فصل الشتاء بالسماد العضوي، ولو تم تسميده خلال فترة النمو النشط بسماد يكون تركيز النيتروجين فيه كبير يكون أفضل لنموه الخضري. والنبات يتحمل الجفاف والتربة القلوية ونسبة من الملوحة. لغة الزهور. شوفوا الياسمين جميل العسل حيلي. إذاعة الإسكندرية تقدم الموسوعة الثقافية. الطاقة الشمسية. مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يزيدوا علينا الهم، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يزيدوا علينا الهم، مهما يقولوا مهما يعيدوا، انت بقلبي انت وبس. مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يزيدوا علينا الهم، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يزيدوا علينا الهم، مهما يقولوا مهما يعيدوا. تعتبر الطاقة الشمسية من أهم مصادر الطاقة المتجددة ومن أكثرها نظافة، كما أنها تعتبر صديقة البيئة، فمصدرها الضوء والحرارة اللذان ينبعثان من كوكب الشمس. وقد تمكن الإنسان منذ القدم من استغلال هذا المصدر وتسخيره في توليد الطاقة، كما تمكن من إيجاد وسائل وتقنيات تساعده على القيام بهذه المهمة. ومن هذه التقنيات استخدام الطاقة الحرارية الصادرة عن الشمس بإحدى طرق التسخين المباشر أو عن طريق تحويل ميكانيكي من طاقة الحركة إلى الطاقة الكهربائية. وقد استطاع العلماء والباحثون التوصل إلى ابتكار ألواح الخلايا الضوئية باستغلال الظواهر الكهروضوئية لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى إيجاد تصميمات معمارية تعمل على استغلال الطاقة الشمسية. وعلى الرغم من مدى أهمية الطاقة الشمسية ودورها الفعال في توليد الطاقة، إلا أنه لم يعتمد عليها في توليد الطاقة إلا باستخدام جزء صغير منها، حيث يتم الاعتماد عليها في توليد الطاقة الكهربائية باستخدام محركات حرارية ومحولات فوتوضوئية. وعمد الإنسان إلى استغلال الطاقة الشمسية مؤخرا في تقطير وتطهير الماء لجعله صالحا للشرب، والاعتماد عليها بتسخين الماء بواسطة سخانات الماء الشمسية وهي خزانات ذات ألواح زجاجية، واستغلالها في أغراض الصناعة. وتعتبر وسائل التكنولوجيا التي يتم الاعتماد عليها في استغلال الطاقة الشمسية ذات جوانب إيجابية وسلبية، ويعتمد ذلك على الطريقة التي يتم استخدام الطاقة الشمسية فيها. فمن هذه الطرق التي يتم فيها توزيع الأشعة الشمسية اللوحات الفوتوضوئية التي تلعب دورا فعالا في توليد الكهرباء عند تعرض اللوحاء للضوء والمجمع الحراري الشمسي، بالإضافة إلى المعدات الميكانيكية والكهربائية التي تعمل على تحويل ضوء الشمس إلى طاقة يستفاد منها. أما من الناحية السلبية، فلاستغلال طاقة الشمس السلبية يتم توجيه المباني باتجاه الشمس وانتقاء المواد ذات الكتلة الحرارية المناسبة أو اعتماد خصائص تفريق وتشتيت الأشعة الضوئية، كما يتطلب تخصيص مساحات تساهم في تدوير الهواء بصورة طبيعية. ومن أهم التطبيقات التي يتم استغلال الطاقة الشمسية فيها التخطيط المدني والمعماري، زراعة النباتات، الإضاءة الشمسية، حرارة الشمس، تسخين الماء، التدفئة والتبريد والتهوية، معالجة الماء، الطهو بالطاقة الشمسية، توليد الكهرباء، التفاعلات الكيميائية الشمسية، وأيضا السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، مع تحيات مجدي فكري الإعداد ومروة مقبول التقديم. الموسوعة الثقافية. قبل سنة 2020 هيتم القضاء على فيروس سي في مصر تماما من خلال أكبر فحص وعلاج طبي في تاريخ البشرية ل 45 مليون مواطن، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، عشان نمنع الإصابة بالمرض ونقضي عليه ويخرج من خريطة الأمراض المتوطنة. الحلم بيتحول لحقيقة ودايما بصحة أهلها. تحيا مصر. هنا الإسكندرية. في إسكندرية يحلى السهر وعلى أرضها يحلى السمر، الله عليك يا إسكندرية يا منورة زي القمر. ليالي عروس البحر تحتفلي موجة على صدر موجة، والبحر هو والست مطايب. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وسهرة جديدة. نسعد بصحبتكم في سهرة اليوم الزملاء من الهندسة الإذاعية علاء الجزائري ومحمد خميس، الإعداد والتقديم ماجي جمال الدين. إيه الجمال ده كله؟ إيه الحلاوة دي؟ دايما بعشق هواها، شط وكورنيش وماية. إيه الجمال ده كله؟ ايه الحلاوة دي؟ دايما بعشق هواها، شط وكورنيش وماية. عزيزي المستمع، اسكندرية نارية وترابها زعفران. يا اسكندرية يا مصروية، على سن باسم، على ضحكة البحر شباك ومشربية، وانتي الأميرة عالدنيا طلة يا اسكندرية. بحبك يا اسكندرية. أعزائي المستمعين، سهرتنا اليوم تدور عن اسكندرية الجميلة وما يقدمه أبناؤها من جهود الخير لرفعة اسكندرية وتألقها دائما. ما لقيت والله بجمالها وفي ناسها الطيبين، رجالة في كل حتة بالواجب معروفين. ما لقيت والله بجمالها وفي ناسها الطيبين، رجالة في كل حتة بالواجب معروفين. ايه الجمال ده كله؟ ايه الحلاوة دي؟ دايما بعشق هواها، شط وكورنيش ومية. يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي في حلقة اليوم مع الأستاذ الدكتور يسري الجمل، وزير التعليم الأسبق. بداية بنرحب بحضرتك يا فندم من خلال ميكروفون إذاعة اسكندرية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بإذاعة اسكندرية. أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. أستاذ الدكتور يسري الجمل، يمكن النهاردة بيقام على أرض محافظة اسكندرية حدث هام جدا بيخدم قطاع كبير جدا من أهالي اسكندرية بصفة خاصة. في البداية أتعرف من حضرتك على هذا الحدث العظيم. هو الحقيقة الحدث منظم قبل بداية العام الدراسي بالتأكيد، وأساسا بيواكب الثورة التعليمية. الوزارة الحالية بتقود ثورة تعليمية في مجال التعليم قبل الجامعي، بما يواكب المتطلبات اللي موجودة في الثورة التكنولوجية، وده موضوع اللي احنا بنطرحه اليوم، أطفالنا والثورة التكنولوجية. فيهم كل ولي أمر ويهم كل أسرة انها تعرف احنا عايزين نعمل ايه وبنعمل كده ليه. فالمحاضرة النهاردة الأول بتقدم التكنولوجيا، يعني ايه اللي بيحيل في العالم بتاعنا، ايه اللي اتغير، اللي تغير من ثورة المعلومات ومن الموبايل والانترنت والايباد. الحاجات دي كلها أولادنا بيستخدموها وإحنا بنستخدمها، وبالتالي المناخ نفسه تغير. أولادنا ما هماش زينا وإحنا بنتعلم، يعني فالقماشة أو الخامة دي اختلفت، وبالتالي ما ينفعش نفس التعليم بأسلوب اللي إحنا تعلمنا بيه نعلم بيه أولادنا النهاردة. هو ده الحقيقة الموضوع اللي إحنا بنتكلم عليه، إنه ضروري أسلوب التعليم يختلف وطريقة التعليم تختلف وشكل التعليم يختلف عشان نواكب الثورة التكنولوجية اللي بتحصل، بداية من الكيجي، بداية من مرحلة الكيجي 1 وكيجي 2 وأولى ابتدائي في كل مدارس الجمهورية. الأساس فيه ان احنا بنستعجل ان أولادنا يعرفوا الكتابة ويعرفوا القراية ويعرفوا انجليزي في الأول. الحقيقة العالم ما بيعملش كده، العالم بيأجل ده شوية ويخلي المرحلة الأولى دي إن الطفل يلعب، ويلعب بس لعب منظم من خلال أنشطة معينة بيلعبها، بيبتدي يكون منظومة القيم عنده، فبيتعلم التعاون مع الآخرين، بيتعلم مبادئ الالتزام، بيتعلم المحافظة على الوقت، بيتعلم النظافة، بيتعلم المحافظة على البيئة، وبيعرف معلومات كتيرة قوي، بس مش من خلال يبقى في درس والدرس يروح يحفظه وبعدين يسمعه وعمل له امتحان فيه. ما هوش ده الاسلوب اللي يكون الشخصية، انما احنا عايزين اطفالنا يبقوا مبدعين مبتكرين، يبقوا ايضا عندهم مهارات حل المسائل وعندهم مهارات التفكير النقدي اللي هي العالم كله بيبقى عايزها. ليه ما تتعلمش من خلال التعليم التقليدي؟ الأولاد كلهم بيتولدوا وعندهم ذكاء فطري، والذكاء ده بينمى من خلال اللعب. فأنا عايز أستغل ده، ويبقى الثلاث سنين الأولى أولياء الأمور يحسوا أولادهم بيلعبوا في المدرسة مش بيتعلموا. هو ده اللي احنا عايزين نقوله في المحاضرة دي، إنه لا ما تقلقوش، لأن هو ده الأسلوب الجديد للتعليم. لأن خدتوا إيه في المدرسة؟ طب فين الكلمات سمعوا؟ لا ما سمعناش. طب فين الواجب؟ ما فيش واجب. طب هنجيب كتاب مساعد؟ لا ما فيش كتاب مساعد، لأنها كلها أنشطة. بس من خلال الأنشطة دي هتلاقي الولد بيكتسب مهارات وقدرات هتساعده بعد كده لما يجي بقى يدخل في تعلم اللي هي بقى مبادئ الحساب والعلوم واللغات، هتلاقي العملية بقت سهلة جدا. بس المهارات دي ده سبب يعني تربية، لو ما تكونتش في السن الصغير ده بيبقى صعب ان انا اكونها في المراحل اللي بعد كده. هو ده التغيير الحقيقة اللي يعني ضروري، انه الاسر، وطبعا اهلنا في اسكندرية جزء من هذه الاسر اللي هيطبق عليه هذا النظام، اللي لازم يتفهموا الموضوع ده، وانه ده لصالح ولادنا، وان هم يجدوا فرصة في هذا العالم المتغير، ويجدوا بعد كده فرصة عمل، لانه الاختبار ما بيبقاش في المادة. للمادة التعليمية بقت موجودة النهاردة على الانترنت، انما اسلوب استخدامها وان استخدمها عشان احل موقف او اتعامل مع مشكلة، هو ده الاساس في الموضوع، ودي يعني اساس المحاضرة اللي احنا بنقول. حضرتك النهاردة يا فندم بتوجه رسالة لأولياء الامور، لأهالي الطلاب هيدخلوا على التجربة الجديدة دي، بتقول لهم ايه؟ بتنادلهم بايه؟ باهمية تضافر الجهود مع وزارة التربية والتعليم من اجل انجاح هذا المشروع العظيم. والله ده سؤال مهم جدا الحقيقة، لانه دور الاسرة يعني بيتكامل تماما مع المدرسة، ولو ما كانش دور الأسرة متفهم دور المدرسة هتحصل مشكلة. وبالتالي يعني أنا بأناشد الجميع إن هو قليل من الصبر، لأنه الموضوع جديد على الجميع، المدرس الموضوع عليه جديد، والمدرسة وإدارة المدرسة برضه الموضوع عليها جديد، والأسر الموضوع عليها جديد، فهو جديد على المجتمع كله. انما لازم يكون عندنا ثقة ان ده لصالح اولادنا، فمعلش ما تقلقوش لو الاولاد ما تعلموش كلمات كتير، ولو جيت تسمع لهم مثلا الالوان والاشكال والضرب والحاجة مش هتلاقيها، ما تقلقش الحاجات دي هتيجي بس في الوقت. لكن لما يكون في أنشطة طالب يعني مفروض يعني يشارك فيها، شجعوا أولادكم ان هم يشاركوا في هذه الأنشطة. استخدامات هنا بنتكلم على استخدامات التكنولوجيا اللي هي زي الايباد وزي الانترنت وزي الموبايل، امتى المسموح وامتى يعني الغير مسموح. فاحنا بنقول التكنولوجيا حاجة كويسة قوي، بس محتاجة مراقبة، محتاجة مننا كأولياء أمور ان احنا نراقب ولادنا، بالذات اللي معهم موبايل، نراقب ولادنا اللي بيدخلوا على الانترنت، لانه فيها حاجات مفيدة جدا وفي حاجات برضو ضارة جدا. فمحتاجة قوي ان الاسرة يبقى عينها على الولاد قوي، لان الدنيا بقت مفتوحة قوي. فده جزء مهم، ويعني احنا بنأمل خير جدا في المرحلة اللي جاية دي، انها ان شاء الله هتحدث طفرة تعليمية في مصر كلها بإذن الله. من وجهة نظر حضرتك يا فندم، هل هذا الموضوع بيتطلب إمكانيات خاصة عند كل الأسر؟ يمكن في بعض الأسر البسيطة اللي ما بتقدرش تواكب هذه التكنولوجيا من حيث مصاريفها، الإنترنت يعني نظامها على قد حاله، حضرتك شايف ده إزاي؟ لا، والحقيقة الأسر الوزارة عاملة حسابها إن هذا النظام بيطبق على المدارس الحكومية المجانية، وبالتالي مش مفروض ان انا اكلف الاسرة اي تكلفة اضافية. لما تكون في مرحلة ان الطالب هيشتغل على الايباد، الوزارة والمدرسة هتوفر الايباد ده مجانا لكل طفل، والشبكة هتكون موجودة داخل المدرسة، ومش مطلوب منه ان هو يعمل حاجة خارج المدرسة. والايباد كل الحاجات اللي بيعملها داخل المدرسة، والأنشطة كلها بيعملها داخل المدرسة، وبالتالي لا يلقي النظام ده عبء إضافي على الأسرة، لأن المفروض أن كل الأنشطة بتتم داخل المدرسة. بالعكس هيلاقي ولي الأمر أن ابنه عنده وقت يقدر يمارس فيه نشاط رياضي، يقدر يمارس فيه نشاط آخر، ودي حاجه مهمه قوي، وانه كل المطلوب منه هيعمله داخل المدرسه. طب يمكن يا فندم ده يركز على المرحله الصغيره اللي بدات من كي جي 1 وكي جي 2، لكن لما عندما نتحدث عن المرحله الاكبر سنا وهي اللي داخلين اولى ثانوي السنه دي، يمكن هيطبق عليهم نظام جديد، وضعهم ايه؟ المرحله الثانويه فيها تغيير كبير ابتداء من السنه دي، على اساس انه الامتحان اللي هو امتحان الواحد في الاخر ده ينتهي مع الوقت، ويبقى في عندي 12 امتحان على مدى 3 سنوات، كل سنه فيها 4 امتحانات، والامتحانات دي بتتم على الكمبيوتر مباشره، وكل واحد بيجي له اسئله مختلفه عن اللي جنبه، فما فيش مرحله الغش، واجابته بتوصل مباشره الى المتلقي اللي هو اللي بيصحح الكلام ده، وبالتالي الورق هنا بيختفي. السنه دي لانه لسه المنظومه ما اكتملتش، يعني لسه مش كل المدارس وصل لها الايباد، ومش كل المدارس وصل لها الشبكات بالتغطيه الكامله، فكان القرار انه السنه دي بالذات بالنسبه لسنه اولى تكون سنه تجريبيه، يعني سنة أولى ثانوي. طبعا ثانية وثالثة ماشيين بالنظام القديم، لكن البداية فيه هي أولى ثانوي اللي هيتضع نظام جديد، فالنظام الجديد السنة دي بالنسبة لهم هتبقى سنة تجريبية، الكتب موجودة، ولما بتوصل الآيباد بيستلموا الآيباد، لكن اختبارات هذا العام لن تدخل في المجموعة، فبيبقى الأولاد اللي هم داخلين أولى ثانوي السنة دي هيبقى المجموع بتاعهم على 8 اختبارات مش 12 اختبار، على اساس الاربع اختبارات بتاعت سنه اولى دي مش داخله، لانه مش كل مدارس لسه في يعني التجنيد، المجموع هيحتسب من ثانيه وثالثه، بالظبط، اعتبارا من السنه الجايه، على اساس تكون كل مدارس اكتمل تجهيزها، وكل المدارس تم تدريب كمان المدرسين اللي فيها على الانظمه، فكل مدرسه النهارده في اولى ثانوي عندها سنه تجريبيه بيجربوا النظام، بيشوفوا مشاكل التطبيق بتاعته الى ان يكتمل خلال هذا العام. الحقيقه انا في نهايه لقائي بشكر حضرتك كل الشكر، وبتمنى لكم دائما المزيد من التوفيق والعطاء من اجل بلدنا الحبيبه مصر. شكرا يا دكتور. شكرا جزيلا، وكل الشكر والتقدير لاهلنا اهل اسكندريه، وتمنياتنا بيوم بعام دراسي ناجح ان شاء الله. العلم اكيد علينا يكبر، شطارتنا تزيد اكتر واكتر. العلم اكيد علينا يكبر، شطارتنا تزيد اكتر واكتر. ما نسيبش سؤال يخطر عالبال، ونحب نلاحظ ونفجر. سبحان الله الله اكبر، سبحان الله. يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي في سهرتنا اليوم مع الشاعر الأستاذ عماد حسن، عضو مجلس إدارة جمعية محبي فن محمد شاكر، عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء مكتبة اسكندرية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للثقافة الرياضية. أهلا بحضرتك فندم وشرفتنا. أهلا بحضرتك، وأنا سعيد أن أكون معك النهاردة. أستاذ عماد أو الشاعر عماد حسن كما تحب حضرتك أن تلقب، في البداية أتعرف من حضرتك على يمكن حضرتك الأول بليك باع طويل جدا في خدمة المجتمع السكندري والعمل التطوعي الاجتماعي وخدمة أهالي اسكندرية، حضرتك تدينا فكرة في البداية عن هذا الدور. هو الحقيقة أنا يعني أشارك بشكل إيجابي وفعال في تنمية المجتمع وفي الأعمال التطوعية، وده توجه يعني بعتبره زكاة عن صحتي يعني، وعن ولأنه ده كمان واجب مهم جدا لكل مواطن اسكندراني أنه يحاول يقدم حاجة للمجتمع اللي هو عايش فيه، خصوصا أن بلدنا دلوقتي محتاجة ده جدا. اسكندرية القديمة الجميلة اللي احنا شفناها وعشناها محتاجة جدا تضافر المجتمع الاهلي مع الجهات الحكومية عشان تستعيد رونقها وبرقها من جديد. انا مؤمن جدا بدور المجتمع الاهلي، وانا كرئيس سابق لروتاري اسكندرية رمل كان لنا اسهامات كتير جدا في زي ما بيقولوا يعني المعاونة والمساعدة في مستشفيات حكومية، كنا بنعمل فيها أجهزة للغسيل الكلوي، حضانات للأطفال، حاجات كتير خلال مستشفيات ومدارس وأماكن يعني محتاجة للتنمية. يمكن ده استمرار لدوري وانا طالب لما كنت في فريق جوالة كلية العلوم في اسكندرية، وكنا بنقوم بالاعمال بتاعت الجوالة وكلها خدمة مجتمع، فده يعني استكمالا للدور ده كان دوري بعد كده في الحياة. أستاذ عماد، حضرتك شايف بالفعل وبصدق تام دور المواطن السكندري هنا، هل فعلا في إيجابية حقيقية ومشاركة فعلية في تنمية المجتمع؟ في جمعيات كتير، في جمعية محبي فن محمد شاكر، مكتبة اسكندرية، جمعية أصدقاء مكتب، كل دي جهات بتعمل على تنمية المجتمع المحيط، ولكن المواطن العادي عليه دور مهم، عليه دور مهم. إن ما كانش يقدر يساعد في التنمية فعلى الأقل ما يخربش. يعني أنا يعني مش معقول نقول إن الحكومة ملزمة بتنظيف القمامة من الشوارع وإنها تحل مشكلة الزبالة، والمواطن بينزل بمنتهى البساطة ويرمي زبالته في أي حتة وعايز الناس تلم وراه. ده نموذج بسيط، يعني في حاجات كتير طبعا، لكن أنا باخد مثل بسيط. مشكلة القمامة في اسكندرية مزمنة دلوقتي، هتتحل لما المواطن في بيته يعرف ازاي يتعامل مع القمامة بتاعته، وازاي يحطها في مكانها المخصص، وازاي ما يرميهاش في حتة في اي حتة ويبقى الشارع كله زبالة. صحيح. فاحنا يعني للأسف افتقدنا ده في السنوات الأخيرة، يعني ما اعرفش نظرا للي حصل، يعني في اللي حصل في مجتمعنا من تغيرات خطيرة كانت ومنعطف كان كبير قوي، تغيرات اجتماعية رهيبة الحقيقة جدا. طبعا طبعا. يعني احنا عشان نستعيد الاستقرار والجمال اللي كنا عايشين فيه، واسكندرية الحقيقية بتاعتنا اللي احنا اتربينا وعشنا فيها وكانت نموذج للمدينة الراقية الجميلة النظيفة، يعني هناخد وقت شوية. اللي بيعجل ان المواطن يتفاعل ويتعاون، بلاش يعني تساعد ولكن على الاقل ما تخربش، نحسن سلوك. طب يا فندم، يمكن ده بياخدنا ل يعني اهميه اقامه ندوات تثقيفيه وتوعيه خاصه بالسلوك وتغيير مفاهيم السلوك السيء عند بعض المواطنين، دوركم فيها ايه؟ الحقيقه احنا بنجتهد جدا والله ان احنا نقوم بالدور ده من توعيه وحملات. يعني احنا بنعمل في اماكن مثلا، بتلاقي في اماكن كده محتاجه الدعم والمعاونه قوي، الحاله بتبقى فيها تعبانه خالص، احنا بنعمل قوافل طبية بتقدم مساعدات طبية، وبنكشف على الناس مجانا، بنقدم لهم الادوية مجانا من العلاج، بنعمل لهم ندوات تثقيفية، بنعرف الست ازاي تتعامل، ازاي تبقى نظيفة في بيتها، ازاي تبقى يعني ده مهم قوي، ازاي تتعامل مع اطفالها، ازاي تخلي بالها من اطفالها عشان ما يمرضوش. بنعمل توعية عن سرطان الثدي وازاي هي تقدر تبقى متابعة عشان تكتشف ده بسرعة، لو حصل فتقدر تتعامل معاه بسرعة ويبقى الخطر بسيط. حاجات كتير قوي احنا بنعمل توعية كتير جدا، استغربي يعني احنا بنعمل ده للناس البسيطة قوي بشكل مبسط جدا، واعتقد انه والله بيلاقي استجابة وبيلاقي رد فعل كويس. احنا شفنا ده في عزب، يعني في ابيس مش عارف واثنين يعني في حتت كتير بالشكل ده، والنتيجه بتبقى كويسه، الناس بتبقى عايزه تبقى كويسه، عندهم جواهم عايز يبقى كويس، يحسن من المستوى ده شيء طبيعي جدا. طبعا. طب يا فندم، يمكن النهارده بالتحديد كنا بنناقش موضوع مهم جدا وهو ادخال التكنولوجيا في وزاره التربيه والتعليم والاعتماد عليها مؤخرا، يمكن في الفتره اللي جايه هيتم ادخال التكنولوجيا بشكل مختلف وتغيير مفاهيم التعليم، راي حضرتك في ده؟ ده مهم جدا، يعني ادخال التكنولوجيا ده كان لابد انه يحصل من قبل كده بسنوات طويله، ولكن ظروف بلدنا واللي حصل والحاجات عطلتنا كتير. لكن لما بنلاقي ان النهارده احنا لازم نعمل كده، لانه ما بقاش رفاهيه، ده بقى الزام واساسي، انك والا بقى هتتخلف اكتر. يعني احنا فعلا تخلفنا، وخصوصا في مجال التعليم والصحة احنا عندنا مشاكل كبيرة. التعليم والصحة والبطالة، يمكن البطالة دلوقتي ابتدينا نتعامل معها ونقدر نهزمها شوية، لكن لسه التعليم والصحة. فالتعليم محتاج طفرة، محتاج جهود كبيرة، محتاج تكاتف، محتاج انه القيادة السياسية والحكومة تبصله بقى زي ما حصل دلوقتي. الحقيقة انا بقول انه مش هيحصل، هو حصل فعلا، وابتدى التفات الحكومة وقيادة سياسية، لأنه أهمية التعليم والصحة وأنه يتعمل لها ميزانيات ويتعمل لها دعم، ده شيء رائع جدا يعني. فأتمنى أن احنا نستكمل ده، لأن احنا تخلفنا، رجعنا كتير، احنا عايزين نرجع تاني نستعيد موقعنا اللي نستحقه، موقعنا الكويس في وسط الدول في العالم. حضرتك يمكن هناك بعض الأسر المصرية اللي متخوفة من تطبيق هذا النظام الجديد اللي يعتمد على التكنولوجيا، يعني ليه مبرراتهم الخاصة؟ في ناس بتقول ان يعني هيكلفهم، متخيلة انه ممكن يبقى في عبء مادي على الأسرة زيادة، متخيلة ان يبقى في صعوبة في نجاح الأولاد ودخولهم الكليات اللي هم بيرغبوا فيها. حضرتك شايف تزيد؟ لا، انا شايف انه ده تخوف مش في محله يعني. طبعا هم مش هيبقى نظام تكنولوجيا على حساب البيت، يعني انه يكلفوا مصاريف وحاجات، لا، ده دي هتبقى مسؤولية الوزارة، وزارة التربية والتعليم، انه تابلت اللي هيبقى لكل طالب عشان يبتدي يتعامل مع التابلت، ان دور الكتاب الورقي زي ما قال الدكتور يسري الجمل في حديثه النهاردة يعني هيتوارى، يعني هيبقى فيه التابلت معاهم، هيبقوا بيتعاملوا الكترونيا. ده دي طفرة لابد منها. وبعدين اللي خايف منها مين؟ اللي خايف منها اولياء الامور اللي ما خدوش هذا النوع من التكنولوجيا. ما هو الانسان عدو ما يعني عدو ما يجهله، فهو مش عارفين ده، او هم ما تعاملوش معاه. هو عايز يبقى ابنه جنبه قاعد بيجمعه، واحد زائد واحد يساوي اتنين، والطرح واحد من اتنين يساوي واحد، وحاجات كده. الحاجات دي خلاص خلصت، في وسائل تعليم جديدة وفي طرق تعليم متحديثة ومتطورة، ما خدوهاش الاباء والامهات الجيل ده، ولكن لازم ولادنا ياخدوها، واحنا لازم ندعم ده ونشجعه. أهمية ان هو التنسيق ما بين المدرسة وما بين البيت والأسرة المصرية طبعا. ان هي تساعد في انجاح هذا المشروع، ده مهم جدا، والبيت مهم جدا انه يتعاون ويدعم، وإلا هنفضل متخلفين لسنين طويلة كمان. يعني ما بقتش العملية تستحمل، ما بقناش مستحملين نتخلف اكتر من كده، ما ينفعش، لازم نقف ونبص لقدام ونخطي لقدام، فده بقى حتمي وليس رفاهية. والقضاء على الدروس الخصوصية ده هيحصل لما يحصل منظومة التعليم الجديد تتطبق، والنظام الحقيقة ال- ال- ال- ال- ال- الوزير التربية والتعليم الحالي رجل نشط طبعا دكتور طارق، الحقيقة يعني احنا حاسين بيه، حاسين بالجهد اللي بيعمله، حاسين بالفكر المتطور اللي بيقوم بيه النهاردة وبيحاول يطبقه، وبيتحارب كتير جدا يعني. لان يعني ما هو ده طبيعي، بالضبط كده، كل شيء جديد بيتحارب، لكن بعد كده هيذكروا لهذا الرجل انه وقف وصمد، ويا رب ان شاء الله ربنا يوفقه ويحقق اللي هو نفسه يعمله. ايدي واحده وانت ايدك واحده، مدي ايدك ويا ايدي، امسحي دمعه وليدي، مدي ايدك ويا ايدي، امسحي دمعه وليدي، عايز اصرخ لك وعايز اسمعك او تسمعيني، عايز اصرخ لك وعايز اسمعك او تسمعيني. نتحدث عن الشاعر عماد حسن، حضرتك تعرف لنا نفسك كده من ناحية هوايتك للشعر. حضرتك يمكن تخصصت في مجال بعيد كل البعد عن مجال الفن ومجال الشعر، ازاي يعني الموهبة دي حضرتك نميتها الى ان اصبحت من كبار شعراء اللي احنا يعني بنحب اليوم حاجات كتيرة جدا وبنحب نسمعها دايما؟ حضرتك تشرح لنا. الحقيقة دي هواية من وأنا لسه في يعني كنت بكتب الشعر من وأنا لسه في أولى وتانية إعدادي. كنت بكتب القصائد الفصحى شعر الفصحى وكان لي يعني قصائد كتير وكنت بيستضيفوني في برامج البرامج الثقافية يعني برامج الشعر مع الأستاذة هدى العجيمي في الإذاعة في القاهرة مع الأستاذ فاروق شوشة الأستاذ محمد إبراهيم أبو سنة يعني طبعا الحقيقة ده من زمان قوي. وبعدين في فترة اللي هي فترة الجامعة ابتديت اتجه اتجاه اخر وهو اتجاهي للاغنية وده كان اني التقيت في الجامعة بإيمان البحر درويش طبعا اصدقاء العمر يعني انا وإيمان البحر درويش فاروق الشرنوبي صلاح الشرنوبي هاني شحاتة حمدي صديق عوض بدوي مجموعة شعراء وملحنين ومطرب كان معانا مطرب جميل اللي هو إيمان طبعا واحنا مجموعة شعراء وملحنين بقينا اصحاب جدا. الصداقة دي اثمرت ان احنا نطلع للنور في اول البوم لإيمان البحر بعد حاجات سيد درويش. ده كان البوم نفسي كانت نفسي اول حاجة عملها إيمان البحر بعد اعمال جده سيد درويش. كان من تأليف حضرتك اشعار حضرتك كلماتي نفسي طبعا بتاعتي وكان معايا في نفس الالبوم اغنيات لهاني شحاتة وعوض بدوي وكان معانا الملحن فاروق الشرنوبي طبعا ومعانا صلاح الشرنوبي المجموعة دي التعاوننا مع بعض كلنا نجحنا مع بعض فبقى مننا بقى المطرب إيمان بقى مطرب كبير صلاح وفاروق الشرنوبي ملحنين كبار عوض بدوي وهاني شحاتة وانا شعراء معروفين ولنا شغلنا كتير ونجحنا وانتشرنا بعد كده يعني من إيمان كان بداية مع بعض وبعد كده انتقلنا كوان يبتدي بقى اشتغل مع سميرة مع هاني شاكر مع أصالة مع رغب علامة مع كل بقى اللي مع مدحت صالح نادية مصطفى إيهاب توفيق لغاية جنات بقى وأمل ماهر واللي هم الشباب الأجيل ده يعني فعملنا شغل كتير. عندما نتحدث عن أقرب حضرتك أقرب الأشعار إلى قلبك القريب منك قوي طبعا هتقولي كلهم عزاز عليا بس يعني أقرب حاجة لحضرتك بتحبها بتفتكرها وحضرتك قاعد لوحدك إيه؟ عندي أغنياتي اللي بحبها قوي أغنية نفسي لأنها كانت محطة مهمة في حياتي طبعا بداية السلم عندي أغنيات زي غلطة وما تهدديش بالانسحاب و تخسري دهاني شاكر كل دول عندي مع أصالة ارجع لها كتبت غنوة على بابي يعني بقول لك الحاجات اللي بحبها مش كل انا كتبت لهم كتير جدا بس دي حاجات بحبها اكتر ليا مع سميرة خايفة وبشتاق لك ساعات لسه عيونك احلى عيون ليا مع رغب علامة علمتيني احب الدنيا علمتيني احب يعني في اغاني مع مدحت صالح اغنية خصمت الشوارع في اغنيات كده علامات في حياتي وانا بحبها اللي قلتهم لحضرتك دلوقتي دول من احب اغنياتي ليا يعني بالاضافة في غنوة حلوة قوي انا بحبها جدا كانت تتر مسلسل للعدالة وجوه كثيرة بتاع الدكتور يحيى الفخراني ما يهمناش اسمك واهلك موطنك ما يهمناش مدام خطاوي الناس مصاحبة خطوتك ما يهمناش طول ما القلوب الصدق جواها طول ما العيون الطيبة سكناها وطول ما نور الخير في قلبك ما انتهاش ما يهمناش انت ابن مين ولا فين مكانك في السنين وكفاية انك حضن واسع ضم كل المحتاجين طول ما القلوب الصدق جواها طول ما العيون الطيبة سكناها وطول ما نور الخير في قلبك ما انتهاش ما يهمناش. الله حقيقي فعلا يا أستاذ عماد يعني هي بس مش قريبة من قلب حضرتك لا قريبة مننا كلنا من قلوبنا كلنا لأنها فعلا بتعبر عن أحاسيس ومشاعر إنسانية حقيقية جوه كل واحد فينا. طب إيه نفسك لسه ما عملتوش نفسك تقول ونفسك تعبر عنه؟ الحقيقة يعني ما مش حاسس إني محتاج حاجة الحمد لله أنا حاسس إن أنا عملت كم من الفن او كم من اعمال الغنائية الجميلة اللي بترضيني انا قبل ما يعني بتسعدني انا شخصيا انا بتعامل مع الفن مصدر متعة وسعادة شخصية لي انا وبعد كده تنتقل للناس فتسبب لهم نوع من السعادة فبيسعدني اكتر انا شغلي الاساسي انا بشتغل مدير عام في شركة بترول معمل تكرير بترول كبير بعيد كل البعد عن مجال الفن سبحان الله يعني لاني خريج علوم جيولوجيا كيمياء فاشتغلت في المجال ده وده شغلي الاساسي لكن زي ما حضرتك شايفه الفن ده حاجه تانية انا بتمتع بيه اكتر ما بعتبروش شغل مصدر شغل يعني ولكن بعتبره متعه الاعمال اللي حضرتك شايفاها في العمل التطوعي والاهلي انا بستمتع بيها جدا وبحس انه ده واجب على كل واحد ربنا بيديله رزق وبيديله خير انه ويوفقه في عمله وبينجح انه لازم يقدم حاجة للناس اللي حواليه والمجتمع اللي بيعيش فيه ده ضرورة وده واجب وده زي نوع من الزكاة انت بتقدمها عن نفسك وطبعا كلنا بنعمل ده لان احنا بحب بلدنا جدا بحب اسكندرية قوي اتعودت على العطاء منذ الصغر وانت بتنجي حضرتك بتعطي يمكن حضرتك تفضلت وذكرت انك من اعدادي كنت بتشارك في هذه الاعمال الخيرية ده حقيقة وهي يعني انا طول عمري حابب ده جدا كنت بحب انه اشارك في اعمال تطوعية في الجوالة وقبلها في الكشافة يعني هي النشأة برضو بتخلي عندك توجه في الحياة فالحمد لله ان الواحد كان من البداية اتوجه صح فاتمنى ان شاء الله انه الإسكندرية تستعيد جمالها وبارقها وان مصر كلها ربنا يكرمنا ويثبت بلدنا ويحقق لنا اللي احنا بنحلم بيه لانه مصر تستحق ان تكون في طليعة بلاد العالم بلاد الدنيا كلها بما لها من تاريخ عظيم وتركيبة إنسانية عظيمة احنا اسكندرية كانت نموذج مشرف لتجمع الديانات واللغات والأجناس والأعراق ويعيشون كلهم في سلام ده نموذج للمصري المصري كده يقبل الغير ويقبل الآخر قد يختلف ولكنه أبدا لا يعادي ويوصل في الآخر لصيغة للتعايش السلمي الجميل المصري كده لأنه كائن متحضر أو إنسان متحضر عنده جذور عظيمة وعمق تاريخ كبير قوي من الحضارة بيطلع في سلوك المصري في الأجواء الكويسة ولكن الظروف الغير كويسة بتفرز حاجات مش احنا والله المصري مش كده مش طبيعة المصريين ابدا عمر المصري ما كان مخرب المصري طول عمره بنى المصري قعد على ضفاف النيل وزرع عشان هو بنى بيزرع بنى الاهرامات بيبني عمر المصري ما كان مخرب ولا كانت حضارة عنف ولا حرب ولا اجتياح ولا اغتيال ولا احنا طول عمرنا حضارة سلام وحضارة تفاهم وحضارة رقي وعظمة هي ده دي جذورنا الحقيقية كمصريين اللي بتظهر في الظروف الطبيعية الجميلة المناسبة لكن ما نقدرش نحاسب المصري في ظروف مشوهة مش بتاعته طب. أستاذ عماد حضرتك عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء مكتبة اسكندرية حضرتك توضح لنا دور هذه الجمعية أصدقاء مكتبة اسكندرية في النهوض والعمل على تنمية المجتمع السكندري بتعملوا إيه؟ هي الجمعية لها دور بسيط جدا ومهم جدا إبراز دور المكتبة يعني إحنا كجمعية لأصدقاء المكتبة الجمعية دي مهمتها إبراز دور المكتبة في نشر الثقافة في المجتمع اللي إحنا بنعيش فيه في مصر وفي خارج مصر كمان امكانياتكم ايه ادواتكم ايه فندم اللي بتعتمدوا عليها في ابراز هذا الدور مفيش احنا عندنا كلها عبارة عن ندوات وامسيات ثقافية بنعملها بنعمل انشطة تجمع الناس زي انشطة رحلات انشطة امسيات شعرية موسيقية غنائية ومن خلال هذه الامسيات الجميلة اللي بتجمع الناس نبتدي نحط لهم قواعد بتاعت الجمعية واللي هي دور الجمعية الاساسي نشر رسالة المكتبة نشر الثقافة بالضبط كده وأن هذه المكتبة لها دور ثقافي عظيم وهي منبر من منابر النور والثقافة والحضارة وبنوعي الناس بأهمية هذه المكتبة طب يا فندم حضرتك ايضا عضو جمعيه محبي فن محمد شاكر، دينا فكره عن هذه الجمعيه. الجمعيه دي احنا عملناها انشاناها تكريما، بصي جرى العرف في بلدنا ان احنا نكرم العظماء بعد رحيلهم، لكن الفكره هنا احنا قلنا ليه ما نكرمش العظماء في حياتهم. استاذ دكتور محمد شاكر فنان تشكيلي مصري عالمي، ويعني صاحب بصمات عظيمه ودور على مدار 50 سنة بيعلم وينور ويثقف ويحضر، أستاذ ومعلم وقدوة ومثل وكل حاجة، يسهم في تنمية المجتمع المحيط به. حضرتك لو تشوف الجداريات اللي بيعملها، مدخل اسكندرية الصحراوي والزراعي، الجداريات اللي موجودة عند محكى القلعة، المدخل الجميلة، المدخل يعني حاجات رائعة طبعا. فقلنا أنه هذا الرجل لابد أن يكرم في حياته، والحقيقة كانت فكرة الدكتورة منى علي رجب وزوجها اللي هو هشام لطفي، هم اللي فكروا في الحكاية وسبقوا وقدموا الفكرة، وإحنا كلنا تعاوننا على إنجاح الفكرة، وأصبح في جمعية بتقوم بدور ثقافي وفني وفيها يعني الحقيقة شهريا لها جدول من الندوات والأمسيات الرائعة يعني. وطبعا ده دور مهم جدا، إحنا بنهتم كمان بالنشأ، وفيها مدرسة للطفل من سن 4 سنوات بيتعهدها دكتور محمد شاكر بنفسه، هذا العملاق العظيم بيقعد جنب الأطفال اللي سنهم 4 و5 و6 سنين ويتعهدهم بالرعاية بنفسه، وبيطلع منهم حاجات عظيمة يعني، وبيعملهم معارض يعني حاجة عظيمة جدا يعني. فأنا ماسك النشاط الفني في الجمعية، وأقيم أمسية غنائية شهرية هناك، وأقيم كمان بشرف على نادي الشعر وأمسيات الشعر في الجمعية. حضرتك بتعمل على تنمية المواهب الصغيرة اللي موجودة من داخل الجمعية. مش الصغيرة، ولكن احنا بقى مع الشباب يعني الفترة السن الصغير بصفة عامة يعني، وقبل التخرج وقبل اللي هو في الجامعة، شباب الجامعة لا والكبار كمان الكبار. طبعا يعني ممكن انضمام يعني ناس كبيرة، عندنا مثلا عندنا في الجمعية هتلاقي الشاعر الكبير عبد المنعم سالم، شاعر كبير عزاب الركابي، هتلاقي شعراء كبار جدا، شاعر كبير أسر وهدان، بشرى بشير، أسماء كبيرة إلى جانب الشباب. يعني عندنا بقى مجموعة من الشباب، فبنعمل الندوات ما بين الكبار والشباب. جميل. فده بيستفيد، والكبار طبعا بنستمتع، ده بيتعلم وده بيستفيد ويفيد وبيتعلم، الكبار بيفيد. ده حقيقة، ده حقيقة يا فندم، بالتوفيق يا رب دايما كده. حضرتك الكلمة النهاردة بتوجهها لكل مجتمع سكندري بيسمعنا من خلال ميكروفون إذاعة اسكندرية، بتقولوا إيه؟ كل مستمع اسكندراني انا بصحي في حتة اسكندرية بلده وحبيبته. احنا الاسكندرانية كنا بنقول ان احنا جنسية لوحدنا يعني جنسيتنا اسكندراني، فانا عايز الناس تفتكر ده، انا عايز الاسكندراني يفتكروا ان احنا متعصبين جدا لبلدنا الجميلة، بنقول عليها اجمل مدينة في العالم، وكنا بنباهي بيها في وسط كل حتة، حتى لما نروح القاهرة نقول لهم اصل احنا اسكندرانية، اصل احنا بنحب اسكندرية وبنعشقها. فانا عايز كل حد في من الاسكندراني يفتكر الكلام ده، ويفتكر قد ايه بلدنا دي جميلة واجمل بلد في العالم كله، او اجمل مدينة في العالم كله، ونتعاون جميعا عشان نرجعها زي ما كانت. وانا عايز اقول ان محافظنا الجديد استاذ دكتور عبد العزيز قنصوة يعني اسكندراني جدا، اسكندراني يعني، ده اول محافظ من بقالنا فترة كبيرة محافظ اسكندراني عايش حياته وعمره كله في اسكندرية، ما راحش حتى بره في اي حتة، والحقيقة عنده احلام وطموحات عايز يرجع اسكندرية تاني اللي هو كان عارفها وكان بيعيش فيها زمان. فاتمنى ان احنا كلنا كمواطنين وناس وجهات وهيئات نتعاون مع سيادة المحافظ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، ونقف جنبه ويقف جنبنا، ونرجع بلدنا تاني زي ما كانت. ده حلم جميل اتمنى ان شاء الله انه يتحقق على ايديه، واحنا كلنا لنا دور مهم جدا في ده، اتمنى كل واحد يقوم بدوره تجاه اسكندريه باذن الله. الشاعر الاستاذ عماد حسن، انا الحقيقه اتشرفت بحضرتك جدا وسعدت بلقائك جدا وشرفتنا، وان شاء الله دايما على تواصل مع حضرتك لابراز هذه الجهود العظيمه في تنميه بلدنا الحبيب مصر وبصفه خاصه اسكندريه. شكرا يا فندم. انا اللي بشكرك جدا، واتمنى اذاعتنا اذاعه اسكندريه كل الخير والتقدم، واتمنى اسكندريه ترجع اسكندريه جميله كده ان شاء الله. بشتاق لك ساعات، ايوه بحتاج لك ساعات، بشتاق لك ساعات، ايوه بحتاج لك ساعات، ما يهمني. يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي في حلقة اليوم مع الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الحكم، مدير قطاعات في إحدى شركات الأسمدة، وأيضا أستاذ منتدب بكلية العلوم جامعة الأسكندرية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا فندم. دكتور إبراهيم، في البداية طبعا أكيد أن المواطن الاسكندري هنا في اسكندرية عليه دور كبير جدا في النهوض بمحافظة اسكندرية وبمجتمع اسكندري بصفة عامة، ويمكن حضرتك لك باع طويل في خدمة العمل التطوعي والاجتماعي داخل محافظة اسكندرية، تدينا فكرة عنه في البداية. اسكندرية فيها مقاومات كثيرة جدا، من أول أنها مدينة سياحية، مدينة كبيرة سياحية بتطل على البحر المتوسط، فيها ثقافات عديدة من المدينة الإسلامية والمدينة الرومانية واليونانية، وأصل اسكندرية اللي هو بيمر بمئات السنين. كل الحاجات دي اللي موجودة في اسكندرية وبناها الأصلي بيخلينا نفكر في ايه الجميل اللي فيها وايه اللي احنا وصلنا له. كتير قوي من الجامعات الأهلية اشتغلت على النقط دي واشتغلت على تنمية وتطوير بعض الأحياء اللي موجودة في اسكندرية واشتغلوا على العشوائيات منها. احنا اشتغلنا على الحاجات دي من خلال بعض الجمعيات على عشوائيات موجودة حاولنا تطويرها من عشبة سكينة العوايد مناطق كتير جدا. من ضمن المشروعات المهمة اللي اشتغلناها برضو في الفترة دي علشان برضو اسكندرية اشتغلنا انا وزميلة دكتورة محترمة جدا على مكافحة ادمان وتدخين ل 16 مدرسة اعدادي في اسكندرية واشتغلنا عليهم تربية بيئية وتطوير بيئي وعلمناهم ازاي ان هم يطوروا من نفسهم ويحسنوا من نفسهم في البيئة اللي موجودة. الشغل ده يمكن استمر لمدة سنتين. كان مردوده ان اكتر من جمعية اشتغلت نفس الشغل والروتري خد الكلام ده ان يشتغل عليه برضو في مدارس اسكندرية. شغل كتير جدا بيتعمل بس للأسف في الفترة الأخرانية بنلاحظ انه الإدارة إدارة المخلفات الصلبة والقمامة طبعا اللي احنا بنقول عليها اللي موجودة شوهت كتير جدا من اسكندرية شوهت الساحل بتاعه اللي الناس كانت بتحب تمشي عليه. فده دور المفروض تقوم به مش الجامعات الأهلية بس لا الجامعات الأهلية تنمي الإحساس ده داخل المواطن السكندري لازم يحب اسكندرية زي زمان علشان السلوك يا فندم. طبعا طبعا لازم يعدلوا سلوكهم ولازم يحس أساسا ان اسكندرية دي بتاعته اللي بيجي فيها كل الناس اللي بيجوا من كل دول العالم حس ان هو بيعمل حاجة كويسة لاسكندرية لان احنا اللي بنتمتع بيها. انا لما انزل الصبح عشان اجري على البحر او امشي على البحر ولاقي طوفان من طلبة المدارس وطلبة الكليات والناس الكبار والناس الصغيرين ده اجمل مشهد احب اشوفه على اسكندرية. طيب لما يكون المكان نظيف بقى وفي ممشى كويس جدا قدام الشاطئ الساحل ما نوصلش للنقطة اللي المحافظة كلها بتتكلم عليها النهاردة والمحافظ الجديد موجود انه بعض العشوائيات في المباني للنوادي حجبت رؤية البحر وده غير قانوني معروف غير قانوني. ما ينفعش ان انا امشي على الشاطئ في اسكندرية او على الساحل وما اشوفش البحر. طب الحل من وجهة نظر حضرتك ايه؟ والله احنا في جمعية من الجمعيات لو مسموح لأقول اسمها جمعية اصدقاء البيئة في سنة من السنين كان رئيس مجلس الإدارة وما زال لحد دلوقتي المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل الأسبق وكان الأمين العام بتاعها اللي علمنا بقى بيئة الكلام ده من أكتر من 20 سنة الله يرحمه دكتور عادل أبو زهرة. تبنت الجمعية تبنت الوقوف أمام التشريعات والقوانين اللي بتصدرها المحليات والمحافظ علشان بنى النوادي وقرى الكورنيش وقدر ان هو يوقف النشاط ده. قدرنا ان احنا نقف ونعمل الكلام ده قدام الشواطئ واتمنعت والمفروض اللي عايز يبني اخيرا يبني بمحاذاة السور او تحت السور بحيث لو انا وقفت على الشواطئ ده من حق كل سكندري ولازم السكندريين يعرفوا كويس قوي ان القانون الوحيد اللي ممكن ترفعي بيه دعاوي وممكن تطبقيه وتنفذيه وتروحي تعملي محاضر دون اللجوء لمحامي اي شخص ممكن يعمله هو قانون البيئة 494 وتعديلاته. والبيئة بتصب فيها في في في في شكل حضاري للمواطن السكندري فالمفروض ان احنا كلنا نعرف حقوقنا ايه ونعرف نرجع اسكندرية ازاي. طبعا العبء كبير على المحافظ يعني نتمنى ان هو ينجح يعني ان شاء الله. طب يمكن يا فندم ده بياخدنا للحديث عن المواطن السكندري البسيط اكيد عليه دور بجانب المواطن المثقف او اللي عنده امكانيات انه يقدر يقدمها ويساعد بها في تنمية اسكندرية. المواطن البسيط بقى نعمل معه ايه؟ والله انا مش هبتدي من عنده انا ابتدي من براه زي ما قلنا ان في دور للجامعات الاهلية. مش عايز اوصل لان المحافظة هي اللي تعمل او الحكومة هي اللي تعمل لا الجامعات الاهلية لها دور كبير جدا في انها توعي المواطن وتعمله دورات تدريبية وتأهيلية ودي ادوار موجودة اصلا في كل لو دورت على كل بروتوكول لكل جمعية هتلاقي فيها الكلام ده وهتلاقي فيه أنشطة بتعملت بالنظام ده. فلازم الأدوار دي تبان مع المواطن البسيط اللي هو هيحس المواطن البسيط لو عرف مردود ده ايه عليه وعلى أولاده وعلى بيته هيساعدك في انه ينفذ. ودي العدد الكبير اللي موجود في اسكندرية مش غالبية المثقفين او الناس المتعلمين او الجامعات لا فعلا انت مسيتي نقطة مهمة جدا ان المواطن السكندري هو المواطن اللي عايش بالمستويات اللي هي بتاعتنا يعني بتاعتنا والبسيطة ان هو مش فاهم ومش عارف طبعا هو مش فاهم ومش عارف فلازم نمسك بايده ونعرفه ده صح وده غلط وده في صالحك وده تقف جنب الناس اللي بتعمله علشان مردوده عليك عامل ازاي. ادوار صعبة جدا للجامعات الاهلية بس لازم تقوم بيها ولو قامت بيها احنا زورنا دول كتيرة جدا بره ولقينا اللي بيحرك القوانين والمعاهدات جوه الدول والمشروعات الكبيرة هي الجامعات الاهلية دورها اقوى من الحكومة دور الجامعات الاهلية اقوى من الحكومة ولازم تكون كده. النهاردة احنا بنقتصر دور الجامعات الاهلية في دعم مشروعات صغيرة انها تدي الاهالي انها تقف جنب ناس مساكين انها تدفع فلوس مدارس تعمل انشطة صغيرة في المدارس دي ادوار ولكن هو الدور الكبير ان هو يصوب اداء المحليات ويصوب اداء الحكومة في صالح البلد وصالح الناس دور كبير جدا للمحليات وهي اللي بتقوي نفسها محدش هيدلها الدور ده من بره ويقول لها طب اشتغلي لا كل دور لكل جمعية أهلية لا ليها أدوار لازم تكون فهمها عشان تقدر تقوم بيها. دكتور إبراهيم يمكن تبسيط عملية إدخال التكنولوجيا في التعليم حضرتك شايف الموضوع ده إزاي؟ والله أنا حاسس بيه السنة دي إن في هياخد وقت كبير جدا ولكن كون إن إحنا نبتدي بتفاهم كامل من الوزير والوزارة وإنه في ده له استراتيجية بيبتدوا يشتغلوا عليها لا دي حاجة كويسة جدا ويمكن متأخرة كتير ولازم يشتغلوا عليها ولازم نساعدهم ولكن احنا كمصريين عندنا حاجة مش كويسة ان احنا بنستعجل النتائج. لو الشغل ده اتعمل وجالي نتائج في خلال 5 سنين او 10 سنين او 15 سنة انا كسبان لان لازم ابتدي ولو احنا ابتدينا فعلا بالاستراتيجية دي من دلوقتي وده اللي انا شايفه من محاضرة دكتور يسري هتبقى حاجة كويسة جدا في صالح البلد زي ما احنا اتكلمنا اثناء المحاضرة. من وجهة نظر حضرتك ايه هو الدور اللي يجب على الاسرة المصرية ان هي تقوم بيه يعني نقول عشان تساند وتعمل على انجاح مشروع تكنولوجيا في التربية والتعليم الجديد؟ لازم كل اسرة ما تبصش تحت رجليها. كل اسرة النهاردة بتبص لابنها عايزة ابني يطلع الاول عشان كذا عشان يخش كذا عشان يعمل كذا. التوجه ده في دول العالم كله مش موجود يعني لو مسكنا بس يعني جزء واحد او محور واحد انه لو الطالب لو انا ابني ما دخلش طب وهندسه يبقى فاشل ده الفشل في الموضوع ولكن المفروض الاسره احنا بنوجه بنقول يا جماعه انه المفروض المستقبل مش لدول بس المستقبل لكل واحد موجود في البلد. لو تشوفي حضرتك الكناس بره تثقيفه ايه ودوره ايه في المجتمع ونظره المجتمع ليه ازاي واحترامها ليه ازاي هتلاقي ان الدنيا مختلفة واحنا قدامنا سنين عشان نقدر نوصل للحتة دي. فالمفروض الاسرة تقدر تسطب نفسها او توعي نفسها او تقبل الحتة دي علشان نقدر نكمل نوصل لمجتمع ان كل واحد له دور وبيساعد المجتمع في التنمية مش الادوار بتقوم على الكبار بس لا الصغارين لو وقعوا مش هتلاقي مجتمع. احلم معاك بسفينة وطمينة ترسينا والبحر تاني الريح تعاني وانا هيك فارين وإيدين شطي وأماني عايش مدينتي وحكايتي سكني وترحالي لاي لاي لاي لاي يا دكتور. حضرتك الكلمة اللي بتوجهها النهاردة لكل مواطن سكندري بيسمعنا من خلال ميكروفون إذاعة اسكندرية من أجل النهوض ببلدنا الحبيبة مصر وبالأخص اسكندرية، حضرتك بتقول له إيه؟ يا رب السكندريين يكونوا إيديهم على إيدين بعض، ولما يكون في برنامج في صالح البلد أو شغل بيتعمل في صالح البلد الناس تقف وراه. ما ينفعش إن أنا أسكت أو أقعد في بيتي أو أقفل الباب وأقول ما في ناس شغالة. لو أنا ما تعاونتش مع البرامج اللي بتعمل او المجهودات اللي موجودة على ارض الواقع في اسكندرية وانا ما تعاونتش معاها من بيتي ان انا اقدر اطور او انفذ او حتى اقول ان المكان ده صح او الحاجة دي بتعمل صح، يبقى انا ما وصلتش لحاجة. لازم كلنا نقدر نساعد، لازم كلنا دور. وعلى فكرة السكندريين في طول سنوات عمرهم زمان كانوا هم ريادة وقيادة في الثورات وفي غير الثورات، وكان دايما الشرارة تتبنى وتطلع من الاسكندرية. فانا عارف ان السكندري مش خنوع ويقعد ويقفل على نفسه، لا، السكندري يقدر يسمع ويفهم ويقدر يطور الكلام زي ما بتعامل. علشان كده بقول لو في برامج او نظم بتعامل يقف جنبها ويقول رأيه، حتى لو رأيه مخالف مش مشكلة، هنوصل للصح عن طريقه. الدكتور إبراهيم عبد الحكم مدير قطاعات في إحدى شركات الأسمدة، الحقيقة فندم أنا تشرفت بحضرتك وأسعدتنا، وأهلا بيك مرة أخرى، ودايما إن شاء الله نتمنى لحضرتك المزيد من التوفيق والعطاء. شكرا يا فندم. لو في غيب عني يوم يعني لا راحة معينا الكرام، وحتى نلتقي في سهرة قادمة بإذن الله، لكم دائما أرق الأمنيات من الزملاء على الجزائري ومحمد خميس من الهندسة الإذاعية، الإعداد والتقديم ناجي جمال الدين. الهوى من حكم قلبي عروس البحر تحتف لموجة على صدر موجة والبحر موجة. إذاعة الإسكندرية تقدم حضارات وإبداعات، حضارات وإبداعات، برنامج من إعداد وتقديم منال حسين. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مع حضارات وإبداعات. ومن أهم الإبداعات الأدبية فن الزجل، وحول هذا الفن يقول الشاعر والناقد الأدبي الأستاذ محمد بدر: فن الزجل ده فن جميل جدا وفن محدد، وهو يعني بينقسم الى عدة اقسام. يعني في فن زجل نقدي ينقد المجتمع وزي ما قلت حضرتك، وفي الزجل الغنائي، يعني كل اغاني الاذاعه سواء في مصر او في اذاعه اسكندريه طبعا هو كلها معظمها اسجال. طبعا الاسجال دي بيبقى لها لون خاص يتميز عن الزجل الاجتماعي، لان الزجل الاجتماعي بيبقى فيه الفاظ معينه ينقد فيها المجتمع. وطبعا احنا عارفين الاسجال دي رمضان التونسي اللي هو كان بينقد فيها الشارع المصري، بينقد فيها المرأة، بينقد فيها السلطة، بينقد فيها الحكومة، بدرجة ان هو يعني كان سبب نفيه خارج مصر زجلوا الاجتماع الشهير بتاع اللي هو يعني ذم فيه الملك فؤاد. انما الاغنيه الشعبيه او الاغنيه العاطفيه الزجليه فدي بتتميز وتتسم بمفردات بسيطه عاطفيه مجنحه. طبعا دي عشان يعني بيبقى فيها اللون العاطفي، فيها اللون الموال، بيبقى فيها اللون المونولوج الاجتماعي برضو الهادف الناقد، فيها حاجات كتير جدا بتتسم بيها فن الزجل. نقدر نقول هل فن الزجل بيؤثر في المتلقي اكثر من الاغنيه الشعبيه؟ يعني نقدر نقول متلاحم معها اكثر؟ والله هو يعني الزجل له مجاله والاغنيه الزجليه والاغنيه الشعبيه لها مجالها، لكن الاثنين بيجتمعوا في خط واحد او بوتقه واحده، ان هما الاثنين بيجتمعوا في ان ده زجل معروف له اوزانه وله الفاظه المعروفه وله مفرداته المحببه لنا كلنا. وطبعا قديما كان يقال ان ليس بألف وزان زجال، يعني الزجل اوزانه كتير جدا لان ده محرم من 16 تفعيله اللي افتكرهم من خليل احمد الكراهيدي. بعد كده الزجالين بقى واللي بنسموهم الوحشين او الوشاحين اللي هم الطول الموشح، فدول اخترعهم اوزان جديده بحيث ان هم خرجوا عن السياق العام او النسق بتاع ال 16 تفعيله بتوع، فالفوا بقى الزجل ودخلت على الزجل بالوان اخرى من الغرب، من غرب اسبانيا لما احتلوا العرب اسبانيا، ومن هنا ظهرت ظهر الموشح وظهر الزجل وظهر الدبيت وظهر الموال وظهرت اشياء كثيره جدا خارج نطاق الشهر الفصحى المعروف. شكرا لكم مستمعينا الاعزاء، وحتى نلتقي وحضارات وابداعات، هذه ارق تحيات الزميله صابرين محمد من الهندسه الاذاعيه. حضارات وابداعات، برنامج من إعداد وتقديم منال حسين. الإسكندرية تقدم أفلامنا المصرية، غنائية، استعراضية، كوميدية، درامية، جواد عفريت من فؤاد أباطر، وكمان عاطفية. وأنت، أنت يا توأم الروح، يا منية النفس الدائمة الخالدة، يا أنشودة القلب في كل زمان ومكان. الفن السابع، الفن السابع، الإعداد والتقديم حنان السماك. دعوة لكن 24 واحد أول مرة. معنا من الهندسة الإذاعية صابرين محمد. مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم معنا مع فيلم اليوم أحب الغلط، إنتاج عام 1942، سيناريو وإخراج حسين فوزي، حوار بديع خيري، كتب الأغاني بيرام التونسي عبد العزيز سلام، مونتاج حسين فوزي، موسيقى تصويرية عبد الحليم نويرة، ألحان فريد غصن، مدير التصوير أحمد خرشد. أنا عايز أطمن. على إيه؟ العلاقة اللي بينك وبين ممدوح. ما تظنش بطال ممدوح ده زي اخويا كمان كده؟ تبص في عينيا؟ احلفنا بايه؟ بحبنا. انا اسف، انا كنت لاني بحبك يا بدوي. قمت امبارح حلم خير، حلمت ببنت شابه حلوه صغيره. طب اوقف بس، استني، دمها يكهرب، عينيها تبرجل. اخطى عليك يا خاين، بتقابل واحدة تانية ده في المنام. بس اسمعي، قالت لي بحبك. حبها بر. بعد الشر مديت ايدي وخدت ايدها كده، ايد حلوة صغيرة، صوابع زي صوابع الملبن، رحت ملبسها خاتم زي هدا تمام، وقلت لها يا بدوية يا روح يا حياتي، انت من دلوقتي خطبتي. خطبتك؟ ايوه، انا خايف ليكون حلم صحيح، الفيلم بطولة تحية كاريوكا، حسين صدقي، فؤاد شفيق، منسي فهيم، أنور وجدي، إسماعيل ياسين، فردوس محمد، وأمينة فهيم. تقدر تفهمني الخبر اللي منشور في الجورنال ده معناه إيه؟ أيوة يا بابا، أنا كنت جاي العزبة أبلغك الخبر بنفسي. تبلغني الخبر؟ الخبر الأسود؟ خبرك المشين الفاضح. ما شاء الله، الدكتور علوي ابن شوكة باشا، حفيد ناصر الجهلية، سليل عائلة أطمزات، الناس الأشراف الطيبين، جوز واحدة رقاصاً بتوع عباد الدين. حلمك يا بابا، أنت مش فاهمني. أفهم إيه أكتر من إن عائلة أطمزات، تاريخ أطمزات، شرف أطمزات، اتمرمطهم في الوحد. بتدور الأحداث حول بدوية الراقصة تتعرف بالصدفة على الدكتور علوي، وتنشأ بينهما قصة حب. يعلم والده أن علوي سوف يعلن خطوبته على بدوية، فيثور ويغضب ويقف ضد هذا الزواج ويهدده بحرمانه من الميراث. وعندما تعلم بدوية تقرر الابتعاد عنه وتضحي، ولكن يكتشف والده أن بدوية معدنها طيب فيوافق على الزواج. واضطرتني أن أمثل الدور ده وضحت بحبها وصحتها علشان ما تكونش السبب في غضبك عليه ولا في اعتلال صحتك الغالية عندها. أنور وجدي اسمه الحقيقي أنور يحيى الفتال، ولد عام 1904 وتوفي عام 1955. بدأ حياته الفنية كومبارس بالمسرح مع فرقة رمسيس منذ عام 1927. أول أفلامه كانت عام 1932 أولاد الذوات، وفي عام 1935 عين بالفرقة القومية وظل يعمل بها حتى عام 1946. بدأ يصطع نجمه في فيلم الدفاع عام 1935، ثم توالت الأعمال في فيلم العزيمة والدكتور وبيعة الورد. عام 1939 كان أول فيلم يخرجه، ليلى بنت الفقراء. رصيده السينمائي أكثر من 78 فيلم، جمع بين التأليف والتمثيل والإنتاج والإخراج. من أفلامه ليلى بنت الصحراء، ليلى بنت الأغنياء، قلبي دليلي، طلاق سعاد هانم، ياسمين، ذهب بنت الأكابر، ليلة الحنة، وكان آخر أفلام قلوب الناس والوحش وخطف مراتي وأربع بنات وضابط عام 1954. الفن السابع، الإعداد والتقديم حنان السماء. دعوة لكن 24 واحد أول مرة. الإسكندرية تقدم عزيزي المستمع، في حياتي وحياتك أحداث كتيرة غيرت مجرى حياتي وحياتك، وكانت بحق نقطة تحول. نقطة تحول مع منال عبد العال. محاسب أستاذ هاني حسن، أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ هاني. حضرتك ليك تجربة في الغربة في دولة عربية مجاورة، وبعدها اعتبرت أن السفر والرجوع ووجودك هناك كان نقطة تحول يعني هامة جدا في حياتك وفي أفكارك وقراراتك، وحسيت أن أنت قبل التجربة دي غير بعدها. كلمني عنها. كنت متغرب فترة طويلة في ليبيا، وكانت الأمور تمام وكل حاجة، بس طبعا الأحداث لما حصلت هناك وكده فالوضع الأمني ما بقاش تمام، يعني حصل إفلات أمني جامد هناك فالأوضاع بقت صعبة يعني. فطبعا نزلت مصر وقررت بقى طبعا أبعد عن قصة الغربة دي خالص. طبعا خلينا ناخدها من البداية، حضرتك ليه ليبيا وقرار السفر جه إزاي؟ حضرتك خريج تجارة محاسب مش كده؟ طيب ليه ليبيا؟ اخترت ليبيا ليه؟ كان في سبب معين؟ والله هو الوالد اصلا كان مدرس في ليبيا من فتره طويله، وكان شغل متاح هناك بالنسبه لي فرصه كويسه يعني هناك، فعشان كده اخترت يعني ليبيا، رغم يعني كان الوضع برضو فيها مش قوي. قبل الاحداث، قبل احداث 2011. قبل احداث 2011 بالظبط. فطبعا بعد الاحداث لا، الاوضاع اتغيرت خالص هناك، ما بقتش تمام يعني. والمصريين هناك عموما بيعانوا يعني، مش الاوضاع بالنسبه لهم مش سهله. حضرتك كنت بتعمل في شركه تبع الحكومه الليبيه ولا قطاع خاص؟ لا شركه قطاع خاص تموين في الحقول النفطيه. وكنت مرتاح في وظيفتك قبل المشاكل دي كلها؟ لا كان تمام، كان شغل كويس وكانت الدنيا ماشيه تمام، بس طبعا بقى ما حصلت الاحداث ديت ما بقاش بقى في سيطره امنيه خالص في الحقول النفطيه وفي البلد عموما يعني، فبقت القعده هناك صعبه يعني. هي كانت ظروف ليبيا كده، ليه بقى حضرتك خدت قرار ان مفيش غربة تاني في المطلق؟ يعني في بلد تانية، في بلاد تانية مش بلد الواحد الحقيقة ما فيهاش مشاكل، والسفر زي ما بيقول فيه 7 فوائد مش كده؟ ليه خدت القرار ان لا مفيش بقى سفر من اي نوع ولا غربة من اي نوع؟ والله اللي خلاني خدت القرار دوت ان شايف البلد هنا بدات يعني الدنيا فيها برضه ايه تبقى احسن من الاول بكتير. نزلت سنه كام؟ نزلت 2014 هنا في مصر يعني. نزلت كان قرارك طبعا؟ طبعا كان قراره يعني زي مجبر عليه كمان، لان خلاص مبقاش يستحيل ان انا اقعد هناك يعني، في وسط مفيش امن خالص والدنيا مش تمام، فكان لازم انزل يعني. وطبعا الاوضاع في مصر كانت ساعتها لسه مش قوي، بس يعني الواحد حس ان الاوضاع هنا واحده واحده بتتعدل، عايزه صبر، عايزه شويه تعب وكده، بس احسن برضو، احسن من الضريبه اللي انت بتدفعها في الغربه. بس زيني طيب، بعيد عن الاحداث اللي بدات في 2011 في ليبيا، كل حاجه ليها صعوبات ومميزات، الغربه يعني حسيت بايه او كان احساسك ايه وانت موجود هناك؟ رغم ان انت قلت لي حك من مواليد ليبيا مش كده، اتولدت هناك. نزلت الاول كم سنه في البدايه لما كنت عايشين هناك كاسره؟ لا انا مواليد هناك اصلا يعني. رجعت هنا وانت عندك كم سنه؟ رجعت بعد ما خلصت الثانويه العامه، كملت كليتي من هنا. يعني عشت في ليبيا 18 سنه بالظبط كده، وبس قعدت في مصر 4 سنين بتوع الجامعه بالظبط كده، ومع ذلك حسيت انها غربه رغم انها المفروض بالنسبه لك وطن تاني مش كده؟ ليه بقى احساسك ده؟ هو يعني انا عايز اقول لحضرتك انا بجيد اللهجه الليبي كويس، ويعني بتعامل في وسطيهم ما بتعرفش ان انا كمان مصري اصلا، بس هو طبعا مصر حاجه تانية تختلف خالص، انك انت بتحس ان انت واخد حقوقك كامله يعني، دي كفايه. نقطه تحول مع منال عبد العال. الكرام، من الآن وحتى 1:45 نعيش مع مجموعة من أغنيات إذاعة الإسكندرية، تغنينا ناهد محمد، نسيت حبك، نوار طاهر شمس الدين، يا اسكندراني رسمية إبراهيم، واسهر معانا يا قمر أشرف صبري، انت ظلمني سوير خليل، وها هي رائعة طلعت مرشدي حبايب إسكندرية. بحر هادي من وفيها الشوق هدية لأحلى صيف، لأحلى صيف في الدنيا دي، هو صيف اسكندرية، هو صيف اسكندرية. عين حبة تنام وتصحى تلقى فيها الود باين يبتسم مع كل لمحة والقلوب تحلم ببكرة الجديدة وأحلى فكرة هم دول أهل المدينة الحبيبة أغلى برة أغلى برة والناس معشر تنادي داعي البحر هادي الغنوة فيها الشهدية لأحلى صيف لأحلى صيف في الدنيا دي هو صيف اسكندرية هو صيف اسكندرية عندهم للموج حكاية حكاية أي ضيف لو مر زارها مستحيل رح يهوى غيرها حلوة في صفا وشتا حلوة في ليلها ونهارها حلوة حلوة مع الشط نادي كان داعي البحر هادي غنوة فيها الشهدية الأحلى صيف لأحلى صيف في الدنيا دي هو صيف اسكندرية هو صيف اسكندرية وحاطن صفني الماضي اللي راح ولا عاد، شو اللي حضي وزاد، والقلب اللي تملي دعيلك، والقلب اللي تملي دعيلك، وانت ظالمني، وانت ظالمني، انت كان حبك أحلام وأماني، واللحظة اللي تفوق بسنين في بعادك يغلبني حناني، وفي قربك أشواق وحنين، يوم ودك أبد مشوار، وفي صدك عذابي طول، يوم ودك أبد مشوار، صدق عذابي طول، وبعتلك مرسل تحكيلك، وبعتلك مرسل تحكيلك، وانت ظالمني، وانت ظالمني، انت أملي ضالي، ولا طايل في غرام كنا، ولا نار بيطفيها أني، طول عمرك وانت بتتجنى على قلبي، وتملي ضالي، ولا طايل في غرام كنا، ولا نار بيطفيها أني، واتصور أنا يا أتمنى في يوم رؤيا، وأتصور هنايا معاك، وأتمنى في يوم رؤيا، وبدمعي أحايلك وأناديلك، وبدمعي أحايلك وأناديلك، وأنت ظالمني، وأنت ظالمني، أنت الهوانا يا قمر، وانت امانه يا قمر، ليل الهوانا يا قمر اسهر معانا معانا يا يا قمر. طايرين سوا من دوح لدوح عايشين مع قصة سوا عايشين سوا جسد وروح. يا عصفورين طايرين سوا طايرين سوا من دوح لدوح عايشين مع قصة سوا عايشين سوا جسد وروح. بترددوا غنوة أمل لغروب جميل بتودعوا الشمس بغزل ساعة الأصيل. بترددوا غنوة أمل لغروب جميل بتودعوا الشمس بغزل ساعة الأصيل. هيجينا ليل يسهر لنا انا وحبيبي لوحدنا واحنا هنا بين الاغاني والسمر والحب والليل والسهر. احنا هنا بين الاغاني والسمر والحب والليل والسهر وانت امانة يا قمر بين الهوانا يا قمر اسهر معانا معانا يا يا قمر. قابلنا فرحانين فرحانين وفوق شفايفه تترسم الفرحة والشوق والحنين والحنين. ورد الخميلة يبتسم لما يقابلنا فرحانين فرحانين وفوق شفايفه تترسم الفرحة والشوق والحنين والحنين. ونسمع تعبير الزهور بتضمنا والطير يغني ويا غنوة حبنا واحنا هنا بين الاغاني والسمر والحب والليل والسهر. احنا هنا بين الاغاني والسمر والحب والليل والسهر وانت امانة يا قمر في ليل هوانا يا قمر اسهر معانا معانا يا يا قمر. شريفة يا اسكندراني ابو الصدير قطيفة كلك شهامة ونفس حرة شريفة. اول عينيك يا دوب فجأة في عينيا بصيت لك لقيت روحي عليك ملهوفة، أول عيني يدو ما جت في عليا، بصيت لقيت روحي عليك ملهوفة. يا بوسيدي يا اسكندر طريق قدامي، أول عيني يا عليا بصيت لقيت روحي عليك ملهوفة أول عيني يا دوب ما جت عليا بصيت لقيت روحي عليك ملهوفة سموها حارة نوارة والحارة من كتر جمالك سموها حارة نوارة نوارة يا حلو يا نوارة والرمش سحرني ونداني نوارة ونورك رباني والرمش سحرني ونداني والشعر يطير ولا غزل حرير والشعر يطير ولا غزل حرير والخد عايز له كلام تاني والخد عايز له كلام تاني محبوبة من الجار والجارة يا جميلة يا عنوان الحارة محبوبة من الجار والجارة يا جميلة يا عنوان الحارة والحارة من كتر جمالك سموها حارة نوارة والحارة من كتر جمالك سموها حارة نوارة نوارة يا حلو يا نوارة عيونك فوازير ومعاني مليانة مواويل وأغاني عيونك فوازير فوازير ومعاني مليانة مواويل مواويل وأغاني مليانة كلام زي الأحلام مليانة كلام زي الأحلام ولا شفتش زيك في زمان ولا شفتش زيك في زمان دي قلوب مجروحة وصبارة يا جميلة يا عنوان الحارة دي قلوب مجروحة وصبارة يا جميلة يا عنوان والحارة من كتر جمالك سموها حارة نوارة والحارة من كتر جمالك سموها حارة نوارة نوارة يا حلوة يا نوارة يا بلاش تحيرني لماضي يا ما صبرني كفاية بلاش تحيرني لماضي يا ما صبرني ده حب نسيته من بدري وشلت حكايته من فكري حرام حرام حرام ترجع تفكرني ساعة قبل الواحدة. تحية لكم، وهذا هو موجز الأنباء الأخير. مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس والكشف عن الأمراض غير السرية تحت شعار 100 مليون صحة تنطلق بتسع محافظات. وزير التنمية المحلية يوجه محافظي المرحلة الأولى من المبادرة تقديم أشكال الدعم كافة للأطقم الطبية التي تقوم بأعمال المسح في الأماكن المحددة وفقا لخطة وزارة الصحة. محافظة الإسكندرية والبحيرة تشهدان الافتتاح الرسمي للمبادرة والتي تستمر حتى أول أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر القادم. وزارة التموين والتجارة الداخلية تشدد على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التي بها أخطاء ضرورة تصحيح هذه الأخطاء وتحديث البيانات. محافظ الإسكندرية يؤكد على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج مشروعك وتوفير آليات جاذبة لهم. إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالبحيرة تقوم بمتابعة جني محصول القطن بالحقول الإرشادية في عدد من المحافظة. موعد صلاة الفجر شروق اليوم الثلاثاء الثاني بعد 20 من شهر الله المحرم لعام 1440 من الهجرة، الثاني من أكتوبر لعام 2018 من الميلاد. صلاة الفجر إن شاء الله في الرابعة والنصف إلا 3 دقائق، الشروق في السادسة إلا 6 دقائق، وذلك حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. طقس اليوم إن شاء الله نهارا معتدل ليلا، وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة، ودرجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22، متوسط الرطوبة 70%، والبحر خفيف إلى معتدل، وللصيادين في منطقة المداها 50 كيلومترا داخل البحر. الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر، والبحر مناسب لعمليات الصيد والملاحة. قدمنا لكم موجز الأنباء الأخير، شكرا لكم. الإسكندرية تقدم يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب على كل شيء قدير. يا مولاي يا أرحم الراحمين. مع تحيات إيمان فتح الله. يا اللي توكالي عليك سلمت أمري إليك جيتك وناجيتك وأنا كل ملك إيديك يا رب يا رب يا رب يا رب يا يا رب اغفر لنا يا رب العالمين. سأل صبي والده كيف أجد المرأة المناسبة؟ رد الأب: انسى أن تجد المرأة المناسبة وركز في أن تكون الرجل المناسب. سأل أحد الحكماء: كم آكل؟ قال: فوق الجوع ودون الشبع. قال: وكم أضحك؟ قال: حتى يسفر وجهك ولا يعلو صوتك. قال: فكم أبكي؟ قال: لا تمل البكاء من خشية الله. قال: فكم أخفي من عملي الصالح؟ قال: ما استطعت أن تخفيه. قال: فكم أظهر منه؟ قال: مقدار ما يقتدى بك. قال: فكم أفرح إذا مدحني الناس؟ قال: على قدر ظنك أراضي الله عنك أم غاضب؟ قال سيدنا موسى: وأخي هارون هو أفصح مني. ما أجمل الاعتراف بمزايا الآخرين، فهي من مزايا الأنبياء، وإنكرها من مزايا الشيطان. قال: أنا خير منه. فالبعض بر بوالديه حد الذهول، والبعض عاق حد العجب. قالوا للنبي هود: إنا لنراك في سفاهة. فأجابهم: يا قوم، ليس بسفاهة، ولم يقل: بل أنتم السفهاء. ما أجمل رقي الأخلاق في تعامل الأنبياء. اهرب حيث شئت، إن إلى ربك الرجعى، واعمل ما شئت، فهناك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اليوم يقبل منك مثقال ذرة، وغدا لن يقبل منك ملء الأرض ذهبا. طلب إبراهيم ابنه للذبح فامتثل، وطلب نوح ابنه للحياة فأبى. فالبعض بار بوالديه حتى الذهول، والبعض كما ذكرنا شديد العقوق. فاتقوا الله، فالبقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ومع أبي الأنبياء وفي رحاب سورته نعيش هذه التلاوة القرآنية المباركة من تلاوات الشيخ محمد عبد الحميد عبد الله رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن